طيب مين يا جماعه اول مره يحضر معانا لقاء قراني؟ كلنا 9 كده لاول مره يحضر لقاء قراني، يمكن 9 تمام، عدد كتير ما شاء الله، تمام تمام جميل، لا ما شاء الله انت عدد كبير خالص. طيب اللقاء ده يعني للناس اللي بتحضر اول مره بيحتاج تركيز شديد جدا، ما بيكونش عندنا متسع من الوقت ان احنا نعيد الكلام اللي هنقوله تاني. الكلام اللي بنقوله احيانا ما بيكونش كلام مباشر وبسيط، فبالتالي بيحتاج منك تركيز. لو فصلت مننا او سرحت او فتحت حاجه جنبك ولا حاجه ما نوعدكش انك هتفهم اللي احنا بنقوله، فبالتالي اي طلبات لاعاده الكلام او ما فهمتش عايز توضيح او الكلام ده مش هيبقى عندنا للاسف لا قدره ولا متسع من الوقت ان احنا نعمله. فهيبقى قدام حضرتك خيار من الاثنين، الخيار الافضل هو ان انت تبقى مركز كويس جدا جدا او تكون مركزه كويس جدا معانا وحاطط معاكي فتحه على الايد اللي بنتكلم فيها قافله كل حاجه حواليكي، مفيش مانع لو معاكي ورقه وقلم او معاكي يعني زي هي بتاع كده قلم تفضيل تدوري على الايات او تكتبي المعاني اللي انت يعني استفدتيها او فكرت معينه نورت في دماغك او نورت في دماغك واحنا بنتكلم. الخيار الثاني بقى هيكون حضرتك تضطر تسمع التسجيل ان شاء الله. نتوكل بقى على الله ونبدا ان شاء الله مع بعض. سوره بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. زي ما حضراتكم شايفين كده على البورد قدامكم سوره هود، احنا سميناها او سمينا الفكره الرئيسيه اللي بتدور حوالين الصوره زي ما احنا متعودين دايما ان كل صوره بنتناولها في اللقاء القراني بنحاول نديها عنوان كده. العنوان ده بيكون هدفه الرئيسي هو ان احنا نرسخ جوه دماغك معنى معين، المعنى ده بيرتبط فورا في ذهنك اول ما تشوف صوره هود او تسمع عن صوره هود او تقرا المعاني اللي بتدور حواليها صوره هود. المعنى اللي اخترناه ده او العنوان اللي اخترناه هو عنوان قوة المستضعفين الأكاديمي. قبل ما أبدأ أتكلم عن الصورة وأسترسل فيها، حاول إن أنا الأول أعرف تصور حضراتكم كل واحد منكم كده أول ما أرى العنوان ده، إيه اللي جه في دماغه؟ يعني إيه اللي أنت متخيل إن إحنا نقوله في الصورة دي؟ إيه اللي أنت متخيل إن الصورة نزلت عشان تعالجه بناءً على العنوان اللي هو قوة المستضعفين الأكاديمي؟ يا ريت تقول لنا نشارك يا شباب، قوة الإيمان، تمام. إيه اللي جه في دماغك أول ما شفت العنوان بتاع قوة المستضعفين الأكاديمي؟ نصر المؤمنين، علاج مشكله استضعافنا اللي احنا بنتحجج بيها، القوه الداخليه والعزيمه القلبيه، مستضعفين في الدنيا تكابر عند الله، تمام. تكون اسد حتى لو مش ملك الغابه، جميل. قوه المسلمين اللي بقوا ضعفاء ولو ركز في الصوره باذن الله يرزق الحل، تمام. اطفال فلسطين عشان الصوره يعني. القوه قوه القلب، تمام. جيب بالي حالا او حالي شخصي الامل للمستضعفين، قد يكون الضعف قوه، المستضعفين لما بيؤمنوا ببعض ويتحدوا بقرار الاكابر لا يصدوا عن الحق لو ما دائم، القوه الخفيه للمسلمين تأييد نظام المستضعفين المسلمين، ضروره الصحبه الصالحه، تمسك بالدين هو ثابت. ممتاز ممتاز ان شاء الله، مشاركات كتير جدا وللاسف مش هقدر اقراها كلها ولكن كلها مشاركات رائعه، وعايزكم بقى تسجلوا الكلام اللي انتوا قلتوه ده عندكم كقاعده بنبني عليها. ده المفهوم او المعنى اللي ورد في اذهان حضراتكم اول ما سمعتوا او شفتوا العنوان ده. هندخل مع بعض بقى ان شاء الله في اجواء الصوره ونعيش مع بعض المعاني بتاعه الصوره ونقطف كده من بستان الصوره يعني المزهر ازهار كثيره، وبعد كده نرجع نسال نفسنا تاني يا ترى ايه اللي استفدناه او ايه المعنى اللي وصل لنا من فكره قوه المستضعفين الاكاديمي. نيجي بقى على السلايد اللي بعد كده اللي احنا يعني انا الحقيقه يعني في العاده لما باجي اتكلم في صوره او في لقاء قراني دايما اول سلايد بتكون ايه؟ حد عارف؟ حد من الناس اللي حضرت قبل كده عارف دايما اول سلايد بنقولها في اللقاء القراني بتكون ايه؟ ليه؟ واي، تمام. ليه؟ تمام، اللي هو يعني باختصار بنحط اهداف او محاور الصوره، ايه المحاور اللي بتناقشنا الصوره وبعد كده نبدا نتناول المحاور دي محور محور. المره دي الحقيقه ما قدرتش اتجاوز المعنى ده، يعني سبحان الله العظيم تخيل لما النبي صلى الله عليه وسلم والنبي يا شباب كان شخصيه واقعيه جدا صلى الله عليه وسلم، ركزوا معايا وصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم كده عشان الكلام اللي جاي ده كلام جميل جدا. النبي صلى الله عليه وسلم كان شخصيه واقعيه جدا مش شخصيه مأفوره، يعني ايه؟ احنا احيانا مش احيانا كتير الحقيقه بيكون عندنا شيء من الافوره كده، يعني تلاقي مثلا في قضيه النقاب الاخيره دي واحد يعمل لك بص ايه دونها الرقاب، كلام تحس انه كلام بافور قوي يعني وهكذا بقى ممكن نعبر عن مشاعرنا في اي حاجه او نتناول اي قضيه او نعبر مثلا عن حبنا، يقول لك ده فلان الفلاني ده لعيب ده كسر الدنيا في الماتش، تيجي تشوف الماتش كله تلاقي فلان ده مثلا جاب جول او باص كوره مثلا حلوه ولا حاجه. عندنا افوره كده، احنا شعب افور بطبع. النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش كده، كان شخصيه واقعيه جدا. فلما تسمع منه كلمه ضخمه تعرف ان الموضوع فعلا ضخم، ولازم الكلمه الضخمه دي توقفك، ولازم تتامل فيها وتفكر فيها، ولازم تقعد تدعبس في الصوره دي دعبسه السنين عشان تطلع منها ايه بالظبط اللي خلى النبي صلى الله عليه وسلم صوره زي دي يقول عليها شيبتني هود واخواتها. لما تيجي مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك في ايات آل عمران ويل لمن قرأها ولم يتدبرها، لما تلاقي النبي يتكلم بألفاظ ضخمه كده صلى الله عليه وسلم تعرف ان دي مش افوره، او ان دي يعني تفضل يا رب ان دي يعني احنا بنأفور. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني شخصيه واقعيه جدا، وشخصيه عاقله جدا، وشخصيه كلماتها محسوبه. كان يعني احد الصحابه كان يقول كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم كلامه، كان كلام النبي يتعد كده صلى الله عليه وسلم. فالشاهد من الكلام يا شباب ان لما يقول شيبتني هذه النقط، ليه الصوره زي دي شايب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالحقيقه طبعا يعني ده ده ده ده سؤال ما تجاوبش، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما جاوبوش. وزي ما اتعلمنا مع بعض قبل كده في اللقاءات القرانيه ان الابهام زياده في البيان. يعني ايه؟ يعني لما انا يتقال لي معنى معين في الحديث او معنى معين في القران والمعنى ده ما يتقالش كده بصوره مباشره ايه اللي وراه او ايه معناه تحديدا، اعرف ان المقصد منه ان احنا نعيش معاه ونستفيد منه، كل واحد يستفيد من الزاويه اللي هو هيشوفه منها، طبعا على اسس علميه بلا شك مش بهوى يعني. فانا الحقيقه بعد ما عشت مع صوره هود يعني تقريبا من امتى؟ يعني اعتقد من رمضان اللي فات تقريبا، او مش عارف من العيد الاضحى، من بعد عيد الاضحى مش فاكر الحقيقه، ولكن تقريبا من بعد عيد الاضحى، من بعد عيد الاضحى وانا عايش مع صوره هود عشان افهم واستوعب ايه صوره هود خلى النبي يقول كده صلى الله عليه وسلم. فانا لقيت فيه ثلاث حاجات رئيسيه بتعملهم صوره هود في كل الايات وكل القصص اللي ذكرتها. الثلاث حاجات دول اظن ان هم ثلاث اسباب كافيه جدا ان هم يشيبوا النبي صلى الله عليه وسلم. يشيبوه بأني مفهوم؟ بالمفهوم بتاع الشخص في الظروف اللي هحكيها لكم دلوقتي بتنزل عليه ايات بالشكل ده، ايه ايه بتنزل على قلبه صلى الله عليه وسلم، بتنزل تربيه، تهذبه، تغير افكاره، تنضبه صلى الله عليه وسلم، تخليه اكثر نضجا صلى الله عليه وسلم، تخليه اكثر فهما للواقع والتفاعل معاه. سورة هود كانت نازله علشان او فيها ثلاث خطوط رئيسيه باينين قوي في كل الايات اللي فيها وفي كل القصص اللي فيها. الثلاث خطوط دول ايه؟ اول خط ان تحس ان تفاعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الصوره دي هو ذروه التفاعل الانساني، يعني ذروه التفاعل الانساني مع وحي هتشوفه في النبي صلى الله عليه وسلم، ذروه التفاعل الانساني مع القران هتشوفه في النبي صلى الله عليه وسلم. هتشوف ازاي القران لما بينزل يختلط بالقلب ويختلط بالعقل ويصنع انسان جديد تماما عن الانسان اللي كان موجود ما قبل الالتحام او الالتقاء لهذا الوحي. اللي مركز معايا بقى في الكلام اللي جاي ده يكتب خمسه لانه كلام مهم جدا. اولا كده خلونا نتفق مع بعض ان احنا اجرمنا في حق السيره جريمه شنيعه جدا. ايه الجريمه دي؟ ان احنا يعني بعضنا طبعا مش كل الناس، ولكن بعضنا كتير مننا وصل به تقديس النبي صلى الله عليه وسلم لتصويره انه ان هو الشخص اللي هو كان ايه بلت ان كده، يعني انتوا عارفين الحاجه البلت ان، يعني وكان النبي صلى الله عليه وسلم هو كده من اول يوم رساله، يعني من اول يوم في البعثه والنبي صلى الله عليه وسلم هو الشخص المعصوم الذي لا يخطئ، الذي يعني الناضج النضوج 100% والكامل كمال بشري 100%. والكلام ده خلانا يعني حجبنا عن فوائد كتير جدا جدا جدا كنا ممكن نستفيدها من تجربه ونموذج تفاعل بشري مع الوحي. ركزوا معايا ان الكلام ده مهم جدا. تقديسنا للنبي صلى الله عليه وسلم بالصوره اللي هو نهانا عنها اصلا صلى الله عليه وسلم، اللي هي الصوره المنزهه يعني كانها ملك صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم من اليوم الاول في البعثه كان كده ما بيغلطش وناضج نضوج تام ومثالي بالدرجه التي يعني ليس فيها اي شائبه من اليوم الاول في البعثه. خلينا نتصور ان القران اللي كان بينزل ده بينزل علشان يعدي على النبي صلى الله عليه وسلم كانه راديو كده، يعني كان النبي راديو صلى الله عليه وسلم ينزل الوحي عليه ويقوله للناس وخلاص. غسلنا عن خطوه مهمه جدا ومرحله مهمه جدا جدا جدا في فهم القران، اللي هي مرحله تغيير شخصيه النبي نفسه صلى الله عليه وسلم. ان القران ده كان نازل بيخاطب في الاساس وفي الاول الشخص اللي هيحمل على اكتافه بناء مجموعه انسانيه بهذا الوحي. هذه المجموعه الانسانيه هتبقى موكل بيها تغيير العالم كله بعد كده. ففكره بقى الحلقه بتاعه تغير النبي بالوحي دي صلى الله عليه وسلم وقع من ناس كتير مننا. فبقينا ما بنستفدش الاستفادات العظيمه جدا اللي بتحصل من من من تفاعل شخصيه زي النبي صلى الله عليه وسلم بشر مع الوحي، فيصنع هذا التفاعل ما بين وحي السماء وما بين الانسان اللي هو البشر، يصنع تجربه انسانيه فريده لم تعرف لها او لم يعرف لها تاريخ البشريه مثيل. التجربه دي اسمها النبي صلى الله عليه وسلم، الانسان الذي هكتبها لكم على التيك توك، الانسان الذي تغير بالوحي. لازم تحطوا تحت دي 500 خط، كل ايه كانت بتنزل في القران كانت بتنزل تشكل في وعي النبي صلى الله عليه وسلم، وتنضج في شخصيه النبي صلى الله عليه وسلم، وتشكل في قلب النبي صلى الله عليه وسلم قطعه من البازل اللي في النهايه بعد اكمال القران قدرت ان هي تصنع تجربه انسانيه فريده جدا. هذه التجربه من نضجها ومن مثاليتها ومن كمالها قدرت تترك وراها ارث انساني، ارث انساني اسمه الصحابه تربوا على قدم النبي صلى الله عليه وسلم، مش بالكلام، تربوا على قدم النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل، تربوا على قدم النبي صلى الله عليه وسلم بالحركه. السيد عائشه كانت بتقول كان قرانا يمشي على الارض صلى الله عليه وسلم. حد خد باله من المعنى ده قبل كده يا شباب؟ حد حس ان المعنى ده معنى مهم جدا ان احنا نقف قدامه كل ايه نقراها في القران بعد كده نقول يا ترى عملت ايه في النبي دي اول ما نزل صلى الله عليه وسلم؟ مش نقول يا ترى الايه دي هتعمل فينا ايه؟ لا، قبل النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد كان لكم في رسول الله ايه؟ اسوه حسنه. اعظم مرحله من مراحل الاسوه الحسنه اللي ينبغي ان احنا نتامل فيها كتير ونفكر فيها كتير وندقق فيها كتير هي مرحله التاسي بتاثير القران على النبي صلى الله عليه وسلم. هكتبها لكم على التكست اهو، التاسي بتاثير القران على النبي صلى الله عليه وسلم. عايزك وانت بتقرا القران بعد كده، وده على فكره هينقلك او هيعمل لك طفره رهيبه وانت بتقرا السيره. هتقرا السيره بنظاره قرانيه بقى، مش هتقرا السيره بنظاره حكايات ابو زيد الهلالي، ولا هتقرا السيره بنظاره اللي هو الرؤيه الواحده، هتقرا السيره بنظاره القران. ازاي القران قدر يصنع الشخصيه اللي قدرت تتحمل رحله الطائف؟ ازاي؟ تعال ندور في القران، تعال ندور على الايات. طب ما تيجي نشوف القران نزل في المرحله دي يقول ايه؟ تعال نشوف النبي صلى الله عليه وسلم في مرحله عام الحزن زي ما نشوف النهارده. العام اللي فقد فيه النبي صلى الله عليه وسلم اهم شخصيتين بيدعموه ماديا ومعنويا، فقدهم تماما عشان تنقطع كل سبل واسباب الارض، ويعاني النبي صلى الله عليه وسلم من مرحله اهين فيها وعذب فيها كما لم يعذب ويهان من قبل صلى الله عليه وسلم. القران كان نازل في المرحله دي يقول ايه؟ وبيقولوا ليه؟ وايه اللي غيره بالظبط في شخصيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ وايه اللي تغير في شخصيه النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول الايه دي؟ وتعامل النبي صلى الله عليه وسلم قبل نزول الايه كان عامل ازاي؟ وبعد نزول الايه كان عامل ازاي؟ ده بقى افق وعالم في التعامل مع القران والسيره ثاني خالص خالص خالص عن الطريقه اللي ممكن تكون ممتعه بلا شك، لان قراءه السيره في حد ذاتها ممتعه، ولكن مش بتنضج، مش بتبني، مش بتغير، مش بتربي. بنستخدمها كده كايه؟ معاني لطيفه وجميله ونمصمص شفايفنا عليها، مش بتحفر في قلوبنا وعقولنا وبترسم شخصيه انسان التغيير اللي قدرت بالفعل تصنعه في الشخص المثالي اللي اسمه النبي صلى الله عليه وسلم. انا بقول المقدمه دي ليه؟ بقول طيب المقدمه دي عشان اهيئكم عقليا وقلبيا لاستقبال الكلام الرائع اللي جاي ده. ركز على ايه التسعه، لان الكلام اللي جاي مهم جدا عشان نعرف يعني ايه شيبات نهود، ازاي الصوره دي نزلت، ازاي الصوره دي نزلت فعملت يعني طفره في شخصيه النبي صلى الله عليه وسلم. الاول حد عارف سوره هود نزلت امتى في احداث السيره؟ يعني النبي كان ايه وضعه في الوقت اللي نزلت فيه سوره هود؟ كان عامل حزن. برافو عليك يا احمد، كان عامل حزن. العام ده يا شباب النبي صلى الله عليه وسلم طبعا من اول ما اعلن دعوته، بعد ما كان الصادق الامين وبعد ما كان الشخص الكريم المعزز في قومه، بدا النبي صلى الله عليه وسلم يتم التعامل معاه بطريقه مختلفه تماما. بدا يكذب وبدا يطارد وبدا يتهم وبدا يعني يضيق عليه صلى الله عليه وسلم، وبدا يفتقد كثير من الميزات اللي كان بيمتاز بيها وسط قومه كرجل يعني ناضج وعاقل وبيستفتوه وبيستشروه في امورهم. بدا النبي صلى الله عليه وسلم يعاني من تضييق ومن مشاكل نفسيه، يعني من ضغط نفسي اقصد، يعني ضغط نفسي وضغط وحرب فكريه وحرب وايذاء بدني ضخم جدا. ولكن كان في شخصيتين في حياه النبي صلى الله عليه وسلم، الشخصيتين دول كانوا عاملين له دعم معنوي هائل، كانوا مدين له كده دفعه بيخلوه يتحرك وهو مطمئن صلى الله عليه وسلم. شخصيه جوه بيته يسكن اليها ويطمئن ليها، شخصيه نضجه يعني بتغمره بالحنان وبالعواطف، رضي الله عنها السيده خديجه. النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما كانش بيقارن حد بخديجه، ما كانش حد يجرؤ انه يقارن بخديجه رضي الله عنها، ولم يتزوج عليها قط صلى الله عليه وسلم الا بعد ما مات. يعني شخصيه من الشخصيات العظيمه جدا. انا ادعوكم لقراءه سيره الملكه خديجه، لكن بس ما نطولش فيه الكلام عن سير الاكارم والاخوات اللي احنا هنتكلم عنهم كتير في الكوره دي. الشخص الثاني بقى كان بره البيت، اللي هو عمه ابو طالب، شخصيه الوجيهه في قريش اللي ليها منعه وليها كلمه، فبالتالي قريش كانت بتخاف تقرب من النبي صلى الله عليه وسلم بسبب عمه ابو طالب. وفجاه يموت تموت خديجه ويموت ابو طالب في نفس السنه، يلاقي النبي صلى الله عليه وسلم نفسه بيواجه حرب شعواء بره البيت، ويرجع البيت يلاقي نفسه وحيد. يرجع البيت ما يلاقيش العقل الراجح اللي كان بيبث همومه ومشاكله، العقل الراجح اللي في الوقت اللي اهتزت فيه ثقه النبي صلى الله عليه وسلم وخاف بنص الحديث صلى الله عليه وسلم قالت له بكل قوه ثبتت قلبه، والله لن يخزيك الله ابدا. ما عادش يلاقي حد في بيته يقول له والله لن يخزيك الله ابدا. بقى بيلاقي بره خذلان، وبيلاقي بره حرب، وبيلاقي بره ايذاء ممكن تهز اي قلب انساني طبيعي، وممكن تشكك اي انسان قلب انساني طبيعي في الطريق اللي هو ماشي فيه. ويرجع البيت ما يلاقيش الصوت والصرخه القويه المحفزه اللي كانت بتقول له والله لن يخزيك الله ابدا، ما عادش يلاقي ده، لا الاقيه بره ولا الاقيه جوه صلى الله عليه وسلم. من المواقف اللي تصور لك قوي وضع النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت خديجه وموت ابو طالب رضي الله عن موت خديجه رضي الله عنها وموت عم ابو طالب، الموقف اللي هحكيه لكم ده. قبل ما احكيه عايز اتاكد ان انتم مركزين قوي، كل واحد ما بيعملش اي حاجه غير انه بيسمع يكتب ثلاثه. عن عروه بن الزبير رضي الله عنه، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال قلت له، يعني قلت لعبد الله بن عمرو بن العاص، عروه بن الزبير بن الزبير بيقول لعبد الله بن عمرو بن العاص قلت له ما اكثر ما رايت قريشا اصابت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما كانت تظهر من عداوته. قال عبد الله بن عمرو بقى بيقول ايه؟ قال حضرتهم وقد اجتمع اشرافهم يوما في الحجر، فذكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ما راينا مثل ما صبرنا عليه من هذا الرجل قط، سفه احلامنا وشتم اباءنا وعاب ديننا وفرق جماعتنا وسب الهتنا، لقد صرنا منه على امر عظيم، او كما قال. قال عبد الله بن عمرو بن العاص بيقول فبينما هم كذلك اذ طلع عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بقى هم قاعدين يتكلموا كده وفي شده الغضب والغل والحقد على النبي ودعوته صلى الله عليه وسلم، طلع النبي صلى الله عليه وسلم بطلعته البهيه، يعني نسال الله عز وجل ان يحشرنا معه في الفردوس اعلى من الجنه ولا يحرمنا من الولايات صلى الله عليه وسلم. اذ طلع عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقبل يمشي حتى استلم الركن، ثم مر بهم طائفا بالبيت. بدا النبي صلى الله عليه وسلم بقى يطوف بالبيت، فكل لفه كده يعدي عليهم وهم قاعدين طائفا بالبيت. فلما ان مر بهم غمزوه ببعض ما يقول، يعني ايه؟ يعني جابوا كده مثلا ايه، وليكن مثلا نتخيل مع بعض قاعدين كده بقى ايه، عايزين يغيظوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقاعدين يقولوا ايه، كانهم يعني ايه، كل ما حد يقول لك ايه، صاحبكم اللي بيقول لكم انه في بعث مثلا، اهو عد اهو اللي بيقول ان مفيش الكون ده غير اله واحد، اهو عد اهو اللي مش عاجبه الاصنام بتاعتنا، حاجه شبه كده، اللي هو كلام ايه، تلقيح وجو مصاطب والجو اللي هو بتاع الناس ايه الموتوره ده. فيعدوا على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما ان مر بهم غمزوه ببعض ما يقول، قال فعرفت ذلك في وجهه. بدا النبي صلى الله عليه وسلم وجهه يتغير كده، يحزن الله عليه وسلم. ثم مضى، فلما مر بهم الثانيه غمزوه بمثلها، قاموا رامين كلمه برضه فيها تحرق الدم. يقول عبد الله بن عمرو بن العاص فعرفت ذلك في وجهه، ثم مضى كمل سعيه صلى الله عليه وسلم. ثم مر بهم الثالثه فغمزوه بمثلها، كلام ثاني يحرق الدم. فقال صلى الله عليه وسلم اتضايق بقى، فقال تسمعون يا معشر قريش، اما والذي نفس محمد بيده لقد جئتكم بالذبح. هنا بقى النبي صلى الله عليه وسلم بدا يتضايق، بدا يتحمق من الكلام اللي هما بيقولوه ده، بدا الكلام ده ياثر فيه، وكمان العام ده يعني فقد فيه السند بتاعه. فبدا النبي صلى الله عليه وسلم يعني يحس بشيء من من الحزن كده، وشيء من ايه، من قله المعين في الدنيوي. فالنبي صلى الله عليه وسلم انفعل وقال لهم انا والذي نفس محمد جلي لقد جئتكم بالذبح. فعبد الله بن عمرو بن العاص يقول فاخذت القوم كلمته حتى ما فيهم رجل الا كان على راسه طائر واقع، حتى ان اشدهم فيه وطئه قبل ذلك ليرفعه باحسن ما يجد من القول، حتى انه ليقول انصرف يا ابا القاسم. لموا نفسهم بقى وخافوا وبداوا ايه يهدوا اللعب كده ويقولوا انصرف يا ابا القاسم. فوالله ما كنت جهول، فعمرك ما كنت جهول، وعمرك ما كنت يعني تجهل على الجهل. مش النبي صلى الله عليه وسلم وهم بقى ازاي، ايه اللي احنا عملناه ده، ايه اللي خلانا جبنا واطي كده، ايه اللي خلانا نزلنا كده في الكلام معاهم. فجه بعدها انصرف النبي صلى الله عليه وسلم، وجي اليوم اللي بعده اجتمع نفس الكبراء دول، اجتمع الكبراء في نفس المكان، وجي النبي صلى الله عليه وسلم. هم قالوا بعضهم قبل ما يجي ايه، فقال بعضهم لبعض ذكرتم ما بلغ منكم، شفتوا اللي حصل امبارح وما بلغكم عنه، حتى اذا بدأكم بما تكرهون تركتموه. لما بدأ يقول لكم كلام يخوفكم سبتوه، فبينما هم كذلك كانوا بقى وعاملين يتناقشوا في الموضوع ده، طلع عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوثبوا اليه وثبة رجل واحد. بص بقى عشان تشوف ايه اللي كان بيحصل في النبي في الوقت ده صلى الله عليه وسلم، وقبل ما تنزل عليه ايات سوره هود قد ايه كانت المعامله اللي بيعانيها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ايه الامر ده كان بيأثر في نفسيته لدرجه اللي خليته انفعل وقال لهم اما اني قد جئتكم بالذبح صلى الله عليه وسلم. فاحاطوا به وثبوا عليه وثبة رجل واحد، فاحاطوا به يقولون له انت الذي تقول كذا وكذا؟ قال فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم انا الذي يقول ذلك، او انا الذي اقول ذلك. قال فلقد رايت عبد الله بن عمرو بن عمرو بن العاص بيقول ايه، بيقول فلقد رايت رجلا منهم اخذ بمجمع ردائه، مثل كده ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، وخنقه حتى كاد جسده ان يزهق، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم هو يموت ويختنق. وقام ابو بكر رضي الله عنه رضي الله تعالى عنه دونه يقول وهو يبكي اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله؟ ثم انصرفوا عنه فان ذلك لاشد ما رايت قريشا اخلق من ده. موقف من الموقف اللي مر بها النبي صلى الله عليه وسلم مع قريش. موقف ثاني بعد موت خديجه وعمه ابو طالب برضه عن عمر بن الزبير، بيقول لما نثر ذلك جه واحد كده وقام رامي التراب على راس النبي صلى الله عليه وسلم في الموقف، اللي هو يعني كان موقف بقى الكتير اللي بداوا يعملوها يؤذوا فيها النبي صلى الله عليه وسلم بدنيا ونفسيا، ويؤذوا بالذباب مره وبالايادي مره، فمره من المرات كده رموا التراب على راس النبي صلى الله عليه وسلم. عروه بن الزبير بيقول ايه، لما نثر ذلك السفيه على راس رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك التراب، دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيته والتراب على راسه، فقامت اليه احدى بناته فجعلت تغسل عنه التراب وهي تبكي. انت متخيل مره ابو بكر يدافع عنه ويبكي، ومره بنته تشيل التراب على راسه وتبكي، وتخيل حاله الهلع والفزع والحزن والضيق اللي كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم، والمؤمنين القله اللي كانوا معاه في الوقت ده كانت عامله ازاي، وتخيل حجم الجزاء والجراه اللي تجرأ بيها اهل قريش على النبي صلى الله عليه وسلم وإدارة الوقت ده كانت عامله ازاي، اخذت تغسل التراب عن راس النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تبكي يا بنيه فان الله مانع اباك. قال ويقول بين ذلك هو قاعد يقول لها لا تبكي يا بنيه فان الله مانع اباك، بين الكلام ده قاعد يقول ما نالت مني قريش شيئا اكرهه حتى مات ابو طالب. كل شويه يقول يعني ما نالت مني قريش شيئا اكرهه حتى مات ابو طالب. قاعد بنت تغسل راسه وقاعد يقول كده صلى الله عليه وسلم. موقف عصيب جدا وحال يعني سيء جدا، وحال اي نفس بشريه في الوضع ده هتبدا تضعف، هتبدا يحصل لها كده شيء من الايه من الـ من الـ من الوحشه من الاستوحاش. يبدا النبي صلى الله عليه وسلم يستوحش من الوضع اللي هو فيه، يبدا يحس بالضعف الانساني الطبيعي اللي كان موجود فيه. بقول لكم تجربه انسانيه، لما تشوف بقى تفاعل الوحي معاها تشوف بعد كده هتعمل ايه، هتعمل ايه صلى الله عليه وسلم. وفي الاحوال دي وفي الاجواء الصعبه دي بتنزل سوره هود علشان تفاجئ النبي صلى الله عليه وسلم بكلام لم يكن يتوقعه قط. قالت بقى ايه سوره هود للنبي صلى الله عليه وسلم كده ايه يعني تعمل كده في دماغك خيال كده، يعني افتح كده الباب للخيال والتخيل وتخيل شخصيه النبي صلى الله عليه وسلم قاعد في بيته او في اي مكان ما نعرفش المكان اللي نزلت عليه فيه سوره هود كان ايه، وقاعد مستوحش جدا حزين جدا يتالم جدا. الالم اللي ظهر قوي قوي في في في كلمته وهو بنته بتمسح التراب من على راسه وبتبكي، وهو طبعا اب وشايف بنته بتبكي فاكيد بلا شك الامر ده كان مؤثر فيه نفسيا، وهو قاعد من كل كلمه وكلمه من اللي بيصبر بيها بنته لا تبكي يا بني فان الله مانع اباك، بين كل كلمه جمله وجمله فيها يقول ايه ما نالت مني قريش شيئا اكرهه حتى مات ابو طالب. الكلام ده كان بيقوله قدام الناس، يعني الراوي سمع الكلام ده من النبي صلى الله عليه وسلم. ما بالك بقى هو قاعد مع نفسه منزوي كده حزين مستوحش، كمية الأفكار السلبية اللي كانت بتدور في ذهن النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت ده كانت قد إيه؟ هي دي فكرة سلبية، يعني فكرة ما نالت مني قريش شيئا أكرهه حتى مات أبو طالب فكرة سلبية. كمية الأفكار اللي مليئة بتذكر حاله لما كان أبو طالب موجود ولما كانت خديجة كانت موجودة، وقاعد يتخيل ويفتكر ويتذكر المواقف المؤلمة، واحد بيرمي على راس التراب، واحد كل ده واحد لوحده صلى الله عليه وسلم، ومتوقع ان الوحي ينزل من السماء علشان يواسيه. انت لو مكان النبي صلى الله عليه وسلم تتخيل كده ايه نوعيه الايات اللي ممكن تنزل عليك في الوقت ده؟ قولوا لي معاني كده، يعني ايه المعاني اللي ممكن تكون متوقعها ومتشوق ومتشوق انك تسمعها من السماء او من الوحي في الفتره العصيبه جدا انت بتمر بيها دي؟ اصبر، انت مراتك ميته وعمك ميت حزين جدا، طب صبر، حلو اللفظ الجميل ده، بعد الصبر بعد ذلك العسر يسر كبير، مواساة وتصبير، كنا نتوقع انها توسيه، رقائق وعظ وعد الجنه النصر عليهم، اجرك عظيم، ايات عن جزائه، اصبر ان ربك لكريم، لن يخزيك الله ابدا، جميل، معاني حلوه قوي، لا تخف ان معك عزاء مواساة، كلمات الصبر والمواساة، لا تحزن طمأنينة، مش لوحدك، الله الصبر وجزاؤه، تشجيع وتحفيز ان تتغلب على حزنك، حلو قوي قوي قوي قوي. عايزكم بقى كده تستشعروا نفسيه النبي صلى الله عليه وسلم، تحاولوا تعيشوا نفسيه النبي صلى الله عليه وسلم وهي بتسمع الايات دي نازله من السماء وهو في الوضع ده. ايات بتقول له فلعلك تارك بعض ما يوحى اليك وضائق به صدرك ان يقولوا لولا انزل عليه كنز أو جاء معه ملك، إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. آية بتقول لك تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. آية بتقول لك فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. آيات بتقول لك وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. سيدنا ابن عباس رضي الله عنه بيقول في قوله تعالى فاستقم كما أمرت، يقول ما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع القرآن آية أشد ولا أشق عليه من هذه الآية. آيات رهيبة جدا، آيات نازلة تقول للنبي صلى الله عليه وسلم هو ده الطريق، آيات بتقول للنبي صلى الله عليه وسلم اوعى تضعف، آيات بتقول للنبي صلى الله عليه وسلم فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. أنا عايزك زي ما عشت، عايزك زي ما عشت معايا، وعايزك زي ما عشت معايا الأجواء النفسية اللي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم فيها الآيات دي، عايزك تقول لي حسيت بإيه كده وانت بتتقلك الآيات دي، حسيت بإيه لو انت وتخيل نفسك الآيات دي نازلة من السماء مباشرة تكلمك وتعالج الموقف اللي انت فيه، حسيت بإيه؟ وهي بتقول لك فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقول لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. ايه القوة دي؟ ايه قوة القلب اللي ممكن الواحد يخرج بيها؟ ايه الـ يعني استصغار كل إذاء وابتلاء وضعف كان بيتكل او قلب كان بيتكل على اي مدد في الدنيا حواليه ويقول له انت رسالتك اعظم من كده بكتير، انت رسالتك اقوى من الناس بكتير، انت قوي. الآيات دي جاية تقول له انت قوي تستقم كما امرت. علشان كده يا شباب انا اظن ان السبب الرئيسي في ان الايات ان سورة هود يعني شيبت النبي صلى الله عليه وسلم ان هي زي ما كتبت في رقم 3 كانت شايفة جوه قوي، يعني الايات دي نازلة مش بتخاطب اللي احنا شايفينه قدامنا. يعني هي مش بقول لك حلقة تفاعل النبي مع القرآن دي لازم نقف معاها كتير صلى الله عليه وسلم، الايات دي مش بس نازلة علشان تعالج المواقف اللي احنا شايفينها قدامنا، موقف اعتداء قريش على النبي صلى الله عليه وسلم، موقف دعوة النبي لقريش صلى الله عليه وسلم، وموقف الصحابة اللي حوالين جرافيهم، وموقف الحاجات اللي احنا شايفينها بعينينا واللي روتها السيئة دي. مش ده بس، الآيات كانت نازلة تعمل عمليات جراحية في الخلايا العصبية بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم، وخلايا قلب النبي صلى الله عليه وسلم، نازلة تشكل وتصنع قلب وعقل هيحمل رسالة هتغير الكون كله صلى الله عليه وسلم. فعشان كده تحس إن الآيات دي لمست النبي من جوه قوي صلى الله عليه وسلم، زي ما بتلمس كل انسان قرر انه يعيش حياه النبي صلى الله عليه وسلم. ركزوا ان معنى ده مهم جدا جدا جدا، الايات دي لمست جوه النبي قوي صلى الله عليه وسلم، زي ما بتلمس كل انسان قرر يعيش حياه النبي صلى الله عليه وسلم. يا جماعه القران ده ما بيغيرش حد قاعد في التكييف، القران ده مش بيغير بتفسيره وبيغير بتأمله وانت قاعد في التكييف، القرآن ده بيغيرك وانت بتتحرك بيه، القرآن ده بيغيرك لما بتعيش الرسالة اللي نزل على شانها وتواجه اللي بيواجهوا الناس اللي عايشين الرسالة دي، فتنزل الآيات تدخل فيك جوه قوي، تنزل الآيات تدخل فيك جوه جدا، تحسها قوي، تغير فيك من جوه مش تغيير ظاهري من بره. هو ده اللي بيعمله القرآن في إنسان التغيير، هو ده اللي بيعمله العيش مع القرآن والعيش بالقرآن، مش العيش معاه بس. القرآن الظلم لما حولناه لكتاب بنقرأ تفسيره وبنتكلم عنه كلام لطيف جميل معاني الله ما شاء الله، الفلان ده كلامه جميل عن القرآن. يا جماعة القرآن بيعلمك وبيربيك وانت بتتحرك بيه، مش بيعلمك وانت بتقرأ عنه. سورة هود شيبت النبي صلى الله عليه وسلم لأنها نزلته في وقت بتخاطب جواه صلى الله عليه وسلم، زي ما هي مش هتحسها ولا هتفهم. عشان كده لما تيجي تقرا المعاني اللي اتقالت في شيباتني هود، في تفسير شيباتني هود واخواتها، مش هتلاقي نفسك اتكيفت قوي، مش هتلاقي نفسك يعني مش هتلاقي نفسك يعني ايه مقتنع قوي بالكلام اللي بيتقال. ولكن لو انت عايش رساله القران هتحس يعني ايه شيباتني، هتحس ان فعلا معاني سوره هود بتشيب اي واحد مش على الطريق ده، واجه الصعوبات اللي النبي واجهها صلى الله عليه وسلم، واجه الحيره اللي النبي واجهها صلى الله عليه وسلم، هو بيشوف ناس بتتعامل بطريقه هو بيعملوا كده ليه، فلقى صوره نازله تقول له ده مش جديد، ونازله تقول له تفاصيل اللي جوه قلوبهم، وتقول له ان الكلام اللي انت بتسمعه ده مش هو الحقيقه، الحقيقه اللي جوه بقى اللي احنا شايفينها ونزلناها لك في سوره هود. سوره هود نزلت صنعت من النبي او عملت في شخصيه النبي صلى الله عليه وسلم طفرة مختلفة تماما عن ما قبل سوره. ندخل بقى على الفاز اللي بعدها اللي هي محاور السوره. طيب سوره هود شايفه النبي صلى الله عليه وسلم زي ما قلنا، واتكلمنا عن اجواءها والاجواء اللي نزلت فيها والكلام ده، اتكلمنا عن معنى ثيابتني. عايزين نتكلم عن ايه محاور السوره. السوره لما تيجي تتاملها تلاقي فيها اربع محاور. المحور الاول التوصيف الوظيفي للنبي صلى الله عليه وسلم. ايه هو دورك؟ ايه هو منهجك؟ ايه هو الطريق اللي انت هتمشي عليه؟ ثاني ايه دورك؟ ايه منهجك؟ ايه الطريق اللي هتمشي عليه؟ والكوره زي ما هو واضح لاي حد هيقراها حطت الاول الـ الـ الـ الـ الكلام ده في صوره كلام نظري يقرا، وبعد كده حولته لصوره حيه من خلال ذكر قصص الانبياء وتجاربهم، اللي كل قصصهم وتجاربهم كانت بتدور حوالين المحاور اللي هي الاربعه دول. يعني المحاور الاربعه التوصيف الوظيفي والقوه التي تحميك ولست وحدك وصراحه حتمي، الاربع محاور دول كانوا موجودين في مقدمه الصوره ونهايتها اللي هم الدباجه التنظيريه او اللي هو تقدروا تسموها بقى المعاني اللي الصوره نزلت ترسخها في حياه النبي صلى الله عليه وسلم، وموجود زيها بالضبط في المشاهد التصويريه اللي الصوره ذكرتها عن تجارب الانبياء، اللي مفترض ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيذكروا تجاربهم لنثبت به فؤادك زي ما ربنا قال، وعلشان برضه يتعلم منهم صلى الله عليه وسلم. فلو نيجي للاول محور خالص التوصيف الوظيفي اللي هو دورك ومنهجك، نفتح مصحفنا معانا بقى، واللي يفتح المصحف بتاعه يكتب ثلاثه. طبعا احنا مش هنتناول ايه ايه، انا عايزك يعني ايه تفر بعينك مع الايات وانا بتنقل بينها كده، بس يبقى ايه عينك واقفه في المصحف ومركز. اول محور التوصيف الوظيفي، ايه هو دورك؟ ايه هو منهجك؟ ايه هو الطريق اللي هتمشي عليه وملامح الطريق ده؟ نلاقيها في مقدمه الصوره. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كتاب احكمت اياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير الا تعبدوا الا الله انني لكم منه نذير وبشير. دورك اهو، وان استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يمتعكم متاعا حسنا الى اجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وان تولوا فاني اخاف عليكم عذاب يوم كبير الى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. طيب نيجي لقصه نوح، هنلاقي كلام شكل ده بالظبط، توصيف الوظيفي للنبي المرسل من الله عز وجل، دوره ايه؟ منهجه ايه؟ الطريق اللي هيمشي فيه عامل ازاي؟ ولقد ارسلنا نوحا الى قومه اني لكم نذير مبين. الايه الاولى كانت بتقول ايه؟ الا تعبدوا الا الله انني لكم منه نذير وبشير، نفس الايه؟ المعنى ولكن بالفاظ مختلفه. اني لكم نذير مبين، الا تعبدوا الا الله، برضه النبي كان بيسال له الا تعبدوا الا الله انني لكم منه نذير وبشير. اني اخاف عليكم عذاب يوم اليم، النبي صلى الله عليه وسلم كان قال له فاني اخاف عليكم عذاب يوم كبير، نفس المنهج نفس الطريق نفس الدور نازل علشان يرسم للنبي صلى الله عليه وسلم توصيفه الوظيفي عامل ازاي، انت دورك ايه بالظبط، ملامح دورك عامله ازاي، علشان تبقى المهمه واضحه جدا، فبالتالي لما تكون المهمه واضحه ما يبقاش في اي لغوشه ولا اي يعني تشتت. حتى في عاد، حتى في هود عليه السلام، والى عاد اخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره ان انتم الا مفترون، يا قوم لا اسالكم عليه اجرا ان اجري الا على الذي فطرني افلا تعقلون، ويقوم استغفروا ربكم ثم توبوا اليه الى اخر الايات. والى ثمود اخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره هو انشاكم من الارض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا اليه الى اخر الايات. والى مدين اخاه شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان الى اخر الايات. ايات سواء كانت في المقدمه او في اخر السوره او في قصص الانبياء بتوصف للنبي صلى الله عليه وسلم دوره ومنهجه وطريقه. طبعا احنا لسه هنتكلم على الكلام ده بالتفصيل، ولكن انا برسم لكم او بوري لكم المحاور اللي الصوره بتتمحور حواليها. ثاني حاجه او ثاني محور، محور القوة التي تحمل. عرفت دورك بقى؟ طيب اعرف وانت عارف وانت بتشتغل في دورك ده ان دورك مش معتمد على خديجة رضي الله عنها، ولا معتمد على ابو طالب، ولا معتمد على معين من البشر، ولا معتمد على جاهك ولا منصبك. في قوة من خلف هذا الكون هي التي خلقته، وهي التي تتابع كل شيء وتعلم كل شيء، ومش كده وبس، بل وتتحكم في كل شيء. هذه القوة تحميك، تحميك أنت. تلاقي ربنا سبحانه وتعالى بيقول الا انهم يسمون صداهم، اهو احنا متابعين كل حاجه، ربنا كانه بيقول له احنا متابعين كل حاجه، حتى شكل وشهم وحركه جسمهم وهما بيسمعوك احنا شايفينها ومسجلينها. الا انهم يسمون صدورهم ليستخفوا منه، الا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلمون انه عليم بذات الصدور. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت إلى آخر الآيات. وقصص الرسل تيجي نفس المحور ده، المحور اللي هو التعريف بالله والتعريف وفهم إن الأنبياء دول بقى تربوا اللي ربهم ربنا، ففهمين بقى طبيعة القوة اللي بتحميهم وفاهمين يعني صفاتها ومؤمنين بيها ومتوكلين عليها. سيدنا نوح وإني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. النبي ده تربى، ربنا اللي رباه. فالسورة نزلت تقول للنبي صلى الله عليه وسلم إحنا ربنا أنبياء قبلك وإنت المفروض تمشي على دربهم. فبتقول له نفس يعني سبحان الله نفس المعاني تقريبا. سيدنا نوح يقول إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، وربنا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم في بداية الصورة في مقدمتها وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. تحس إن المعنى نازل يعني يترب يتغلز في قلب النبي صلى الله عليه وسلم وفي عقله وبيضرب له مثال على نبي قبله. المعنى ده كان ملغوز في قلبه وكان بيقاوم، كان بيقوله لقومه وبيجادل بيه قومه وبيتفاخر بإني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو أخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. حتى سيدنا صالح وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. وفي التعقيب الأخير خالص ربنا سبحانه وتعالى بيقول وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وبيقول وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير. وبيقول وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلى آخر آية. خلاصة الكلام يا شباب والأمثلة اللي أنا قاعد أجيبها لكم من آيات القرآن دي إن الآيات دي نزلت علشان تقول للنبي صلى الله عليه وسلم إن فيه قوة بتحميك والقوة دي صفاتها كذا كذا كذا كذا والقوة دي في ناس من قبلك أمنت بيها واجهت بيها أقوامهم وانتصروا عليهم. يبقى المحور الأول كان إيه؟ اللي تعالجوا الصورة. طبعا الكلام ده احنا لسه هنتكلم عنه بالتفصيل، دلوقتي بنتكلم في محاور الصورة بس، نظرة إجمالية كده على الصورة. المحور الأول هو إيه؟ التوصيف الوظيفي، إيه هو دورك؟ منهجك اللي هتمشي بيه في الطريق اللي هتمشي عليه وملامحه وشكله عامل إزاي؟ ثاني محور كان إيه؟ القوة التي تحميك. هذه القوة تتابع كل شيء وتعلم كل شيء، مش كده وبس، بل تتحكم في كل شيء. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. المحور الثالث لست وحدك. يعني إيه لست وحدك؟ يعني أوعى تكون فاكر إن أنت أول حد يواجه المواجهة دي، أوعى تكون فاكر إن أنت أول حد يتعرض للإذاء ده، أوعى تكون فاكر إن أنت أول حد يتفاجئ إن البشر يعني فيهم هذا الكم من العند والكبر والإذاء النفسي والبدني. وعندما كنت لوحدك لست وحدك، في ناس قبلك مشوا على الطريق ده ونجحوا، في ناس قبلك مشوا على الطريق ده وصبروا، في ناس قبلك مشوا على الطريق ده لوحدهم، فأنت مش لوحدك. وكل اللي قبلك دول قاموا بدورهم كويس جدا وكانوا أقوياء جدا في القيام بهذا الدور، وكلهم لم يحققوا نصرا دنيويا. يعني لو أنت منتظر انك تقيس صدق اللي انت ماشي في الطريق اللي انت ماشي فيه او صلاحيه الطريق اللي انت ماشي فيه بنص دنيوي، فلا، الامثله اللي انت هتضرب لك في الصوره دي لم يحققوا نصرا دنيويا، مش حد فيهم منتصر نصر دنيوي على الاطلاق. غايه ما حدث لبعضهم ان ربنا اهلك اقوامهم بس، لكن هو ما انتصروش نصر دنيوي بنفسهم. يبقى المحور الثالث هو لست وحدك. المحور الرابع محور الصراع الحتمي. يعني ايه؟ يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم هتتعلم في الصورة دي ان اللي انت بتعانيه ده ده امر لابد منه، ان اللي انت بتشوفه ده طبيعي وحصل قبل كده كتير، ان اللي قامت بيعملوه معاك ده هو ديدا اهل الحق ولقبهم، مش جديد، نفس الاساليب الرخيصه. ولكن على الطرف الثاني من الصراع في ناس اقوياء بالحق، في ناس ثبتهم النفسي والانفعالي قدر يحرك الكون كله، زي ما هنشوف طوفان كان الكون كله بيتحرك بدعوه واحده من سيدنا نوح، الكون كله بيتحرك بدعوه من سيدنا هود. ناس ثبتهم وقوتهم في الحق يعني مكنتهم من ان هم يأدوا الامانه اللي على كتافهم بكل صدق وبكل كفاءه، وما كانوش اقوياء بعنف، كانوا اقوياء برحمه، كانوا اقوياء بشفقه على اقوامهم، كانوا اقوياء بخوف على اقوامهم. انت قلت لقومك انا اني قد جئتكم بالذبح، انما اللي قبلك قال لقومه اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم. انت لازم تكون قوي في الحق، ولكن قوي برحمه، قوي بشفقه. النبي صلى الله عليه وسلم اللي بعد كده هيقول يعني هيمسح الدمع على وجهه في غزوه احد ويقول اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون، القلب ده ما ترباش، ما تقولتش كده. القلب ده يا جماعه ما بداش الدعوه كده، القلب ده تربى بالقران، القلب ده ارتقى بالقران، القلب ده نضج بالقران. نضج طبعا قلب النبي صلى الله عليه وسلم نظيف بلا شك صلى الله عليه وسلم، ولكن انا اقصد ان هو ايه ارتقى وتهذب وتطهر بايات القران، تطهر من كل الامراض اللي موجوده في قلوب البشر، وضرب مثال لنموذج الكمال البشري اللي اتغير مش بعصايه سحريه، اتغير بالقران صلى الله عليه وسلم. فالقوه اللي انت هتشوفها في الصراع ده قوه رحيمه، وفي الصراع ده هتلاقي نفس النتائج، نفس النتائج. بعد صبر طويل جدا جدا جدا من اهل الحق بينتهي الامر لاما نصر لاهل الحق او هلاك لاهل الباطل، ولكن محتاج منك صبر ومحتاج منك طولة. يبقى الاربع محاور مثل الصوره علشان تعالجهم هم يا شباب، عشان ندخل بقى فيهم الكلام عن الناس الجاهل. توصيفك الوظيفي، قوه التحنيك، وتتبع كل شيء وتتحكم في كل شيء، لست وحدك، وهتكون فاكر ان انت اول حد واحد اذى. صراع الحتم اللي انت فيه ده لازم يحصل، بس لازم الصراع يحصل برحمه من طرفك. تمام، توصيف وظيفي ممتاز ممتاز. انا هسيبكم بقى تكتبوا كله، يكتب كده عشان ايه تتاكد ان الناس كلها استوعبت المقدمه بتاعه المحاور دي، لان دي اللي هتبقى ماشيه معانا في طول الصوره ان شاء الله. تمام تمام تمام، ممتاز، برافو عليكم، حلو جدا. التوصيف الوظيفي، قوة التحريك، الله، حلو حلو حلو جدا. طيب قبل ما ندخل بقى في الايات من 1 لـ24 ونطلع الكنوز اللي في مقدمه سوره هود، اللي كانت اول ايات يسمعها النبي صلى الله عليه وسلم من السوره اللي شيبته، قبل ما نتكلم على الايات دي خلينا نسالكم سؤال الاول. كم واحد من اللي موجودين بعد المقدمه اللي قلناها دي حس ان في فجوه كبيره قوي بينه وبين القران، حس ان هو كانه اول مره يسمع سوره هود او يتخيلها او يتعايش معاها بالشكل ده؟ كم واحد من غير مجاملات؟ تمام تمام تمام تمام تمام. طيب الاهم من ده بقى، كم واحد يعني من من من جواه كده، كم واحد من جوه قلبه كده بدا يحصل عمليه حركه واللي هو ايه، هو انا بقى مش هرتبط بقى، يعني انا مش هغص القران ده بقى، يعني مش هتربى بالقران. ايوه برافو عليك يا سمية، والله انا ادور على الجمله دي مش عارف، مش هتربى بقى، مش هتربى من المصدر الوحيد للتربيه اللي بجد اللي مش شعراتيه، وانا بقى مش هبذل جهد يتناسب مع قيمه الرساله اللي ربنا نزلها لنا من السماء عشان تغيرنا؟ قد ايه يا شباب مين فينا من يعني بدا يحس كده في قلبه حجم الجريمه؟ والله مش مبالغه، والله هي جريمه فعلا، الجريمه الكبرى اللي ارتكبناها في حق القران، اننا حولناه لمجرد كتاب كده يتحفظ وكتاب ترانيم وخلاص، مش كتاب نغص معناه عشان نغير بيه العالم. كم واحد حاسس بالحرج ده وحاسس بالاحراج ده؟ علشان كده احنا عملنا مشروع في يوسف

ويتلو شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون السلام عليكم طاقت جزاكم الله كل خير يا عبد الرحمن والله كلام يعني صوتك جميل وقراءتك جميلة وربنا يا رب يتقبل منك طيب بصراحة كده يا شباب من غير مجاملة حد حس الآيات دي يعني حد حس إن هو بيتدبر القرآن بمرة من المرات النادرة ولا عادي زي ما بنسمع القرآن كتير وما بنخش بالنا منه طيب تعالوا نعيش مع بعض بقى نعيش مع بعض مع ال 24 آية دول اللي هم زي ما قلنا أول 24 آية ينزلوا على النبي صلى الله عليه وسلم في سورة هي بدر صلى الله عليه وسلم تعالوا نسمع الآيات دي ونعيش معاها كأننا النبي صلى الله عليه وسلم وهي بتنزل معاه لأول مرة المرة دي احنا بنسمع القرآن وبنتعامل معاه مش بالطريقة التقليدية بتاعت شوف ربنا عايز يقول لك ايه لا احنا هنتعامل معاه المرة دي بس بالطريقة بتاعت هو عمل ايه في النبي صلى الله عليه وسلم ايه اللي غيره في النبي صلى الله عليه وسلم القرآن طب وازاي النبي تفاعل معاه بقى عشان يتغير فنقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم تمام جميل اول حاجة واول معنى بيقابلنا في 24 آية دول اللي هم المقدمة قبل بقى بداية ذكر القصص والبدء بقصة سيدنا نوح أول معنى رائع جدا ومهم جدا يا شباب إنه يتشكل في عقلية الإنسان التغيير القرآني وللأسف غابت كتير عن واقعنا دلوقتي لا سيما واقع السوشيال ميديا اللي هي فكرة الإحكام ثم التفصيل ربنا بيقول إيه ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير وخد بالك من الاسمين دول مش محطوطين كده يعني مش نازلين ربنا ما اختارش اسمين من اسماء ويحطهم في الآية وخلاص كده لا ليهم معنى ليهم مبدا ليهم حاجه لازم تدور عليها وتفهمها وتحسها فكره الاحكام ثم التفصيل دي مهمه جدا لبناء وعي انسان التغيير القراني اللي مش مشوش اللي مش مشتت اللي مش خفيف اللي ما بيتشدش لكلمة هنا وكلمة هناك اللي ما بيقفش يستنفذ طاقته وجهده في الرد على أبو جهل في الكلمة اللي قالها والقص في جبهة عقبة بن أبي معاذ ومش عارف قبح اسمه إيه ده أبو سفيان ومش عارف وقمع مش عارف العك والهري اللي بيتبناه يعني كتير من المتصدرين باسم العلم وباسم الدعوة على مواقع السوشيال ميديا ولا حول ولا قوة إلا بالله يعني شخص ربنا يهديه يا رب عمل سلسلة من الفيديوهات العلمية لقصف جبهة مش عارف المختلفين معه رأي إيه العك ده دي مش عقول وقلوب اتبنت بالقرآن وفهمت فكرة الإحكام ثم التفصيل من أكثر حاجات اللي احنا شفناها في واقعنا ثلاث سنين يعني نزلنا فيهم من سبع سماء لسبع أرض هو خطأنا في عدم تأصيل المحكمات والاتفاق على الأصول وتثبيت الأصول ثم الانهماك والانغماس في التفاصيل. استنفذنا جهودنا ووقتنا وتخطيطنا وتفكيرنا وأموالنا في تفاصيل وفرعيات وخناقات فرعية جدا، في حين أن الأصول والمحكمات لم نضبطها فقدر غيرنا أن هو ينقض عليها ورمانا في سبع أرض. تعرف أنتوا فاهمين كلامي ولا لا؟ بس الأحسن ما تفهموش خلاص. ولكن اللي أنا أقصده أن المعنى واضح وواصل، فكرة الإحكام ثم التفصيل، أن ينزل القرآن علشان يرتب دماغ النبي صلى الله عليه وسلم في مجموعة من المحكمات. وبعدين تعالى نتكلم في التفاصيل بقى، تعالى نتكلم بقى في اللي هم بيقولوه اللي هم بيعلوه. محكمات ايه المحكمات دي؟ اول حاجة اثبات الوحي والرسالة، ثاني حاجة العبودية لله وحده بلا شريك سبحانه وتعالى، ثالث حاجة جزاء الله عز وجل في الدنيا والآخرة للي بيتبعوا منهجه، رابع حاجة جزاء الله في الآخرة للمكذبين ورجوع الناس كلها عصاة وطائعين لله عز وجل، آخر حاجة قدرة الله عز وجل المطلقة وسلطانه الغير محدود. هقولهم لكم تاني الخمس نقط دول او الخمس اصول المحكمات اللي نزل القرآن يحكمهم في عقل وقلب النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يستغرق في تفاصيل الواقع صلى الله عليه وسلم. اول حاجة اثبات الوحي والرسالة، ثاني حاجة العبودية لله عز وجل وحده بلا شريك، ثالث حاجة جزاء الله في الدنيا والآخرة للناس اللي بتهتدي وتتبع منهجه، رابع حاجة جزاء الله في الآخرة للي بيكذبوه واللي بيعصوه، وإثبات وتأسيس إن كله راجع لربنا سواء عاصي أو طائع، خامس حاجة وآخر حاجة قدرة الله عز وجل المطلقة وسلطانه الغير محدود. تيجي تبص تلاقي أوائل الآيات اللي نزلت بتقول لك إيه؟ بتقول لك ألا تعبدوا إلا الله، توحيد الله واتباعه وطاعته. بتقول لك إنني لكم منه نذير وبشير، رسالتك ودورك واللي تضمنه دورك ده من نذارة للعصاة وبشارة للطائعين. وبتقول وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، يعني وضعكم الحالي مش ميؤوس منه، في باب مفتوح ممكن ترجعوا منه، في باب مفتوح ممكن تدخلوا منه، في باب عوده، في باب امل. وخلينا اسالكم الاول قبل ما ننتقل من الاصل بتاع وان استغفروا ربكم ثم توبوا اليه، سؤال كده يعني لتوسيط الذهن، يعني هو مش في قلب الموضوع ولكن لتوسيط الذهن. ربنا بيقول وان استغفروا ربكم ثم توبوا اليه، تمام؟ إيه؟ هو في فرق بين الاستغفار والتوبه؟ ده سؤال. التوبه عمل وشروط، التوبه الرجوع، ايوه في فرق، ايوه اذكروا على طول، في فرق تمام، اذكروا على طول وفرق على طول. ربنا يقول استغفروا ربكم ثم توبوا اليه، كان الاستغفار حاجه والتوبه حاجه، فطالما عن بعض اهو هذه فرق بينهم، التوبه عدم التكرار ذنب، الاستغفار بنيه التوبه، التوبه عدم الاستغفار تبرؤ من الذنب، التوبه عدم الرجوع ليه استغفار بس الاستغفار انا مش عارف ايه. ايوه برافو عليك يا احمد يا ريس، قربت. ممكن تستغفر وانت ما قرعتش لما التوبه بتقلع، الاستغفار باللسان والتوبه بالقلب. الله برافو عليك يا وائل حسن، بالظبط كده يا شباب. الاستغفار حاله شعوريه من الندم وحالة قولية باللسان استغفر الله، أما التوبة عمل، عمل بترك وفعل، بترك المعاصي والمنكرات وفعل الطاعات والأوامر بتاعة ربنا سبحانه وتعالى. يبقى أصل كمان وأن استغفر ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. هنا برضو محتاجين نقف وقفة، يمتعكم متاعا حسنا الى اجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. طيب يمتعكم متاعا حسنا والى اجل المسمى ده، وهيمتعكم ازاي مش فاهم، يعني يمتعكم الى اجل ايه؟ هو بقى الاجل المسمى ده هي المتعه اللي هيمتعنا، ويؤتي كل ذي فضل فضله. ايه الفرق بينها وبين يمتعكم متاعا حسنا؟ حد واخد باله؟ يعني دي فيها معنى مهم جدا جدا، المتاع الحسن مرتبط بالاستغفار والتوبه. يعني يوم القيامه مش فاهم. ايوه برافو عليك يا سميه، ايوه برافو عليك يا حنان. الموت يبقى من اجل المسمى ده الموت، يبقى يمتعكم متاعا حسنا لغايه الموت، يبقى ده في الدنيا صح. ايه ده يعني النبي يبشر الناس بالدنيا؟ لا يا عم، ايه ده، احنا منهجنا منهج اخره وجروه الناس بالاخره، والمفروض ما نربطش ما نكلمش الناس عن الدنيا لان ده يؤدي الى يعني تعلق الناس وارتباطهم بالدنيا وانقطاعهم عن الوحي. ايه ده انت قلت الكلام ده مين يا عم حد؟ ده القران بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم، بيقول له قول لهم يمتعكم متاعا حسنا الى اجل مسمى. قول لهم ان انتوا هتعيشوا حياتكم في الدنيا. قول لهم ان الايمان ده والاستجابه لربنا سبحانه وتعالى هيخليكم تعيشوا حياه جميله في الدنيا قبل الاخره الى اجل مسمى لغايه الموت. وبعد كده ويؤتي كل ذي فضل فضله في الاخره. يبقى ديننا دنيا، ديننا دنيا واخره. ديننا مش دنيا بس. الداعيه مش دوره انه يكره الناس في الدنيا ويحبهم في الاخره. الداعيه دوره انه يعيش الناس حياه الدنيا افضل ما يكون لتكون مزرعه لاخره افضل ما يكون. ده دور الدعوه وده دور القران. المنهج اللي بيصور للناس ان الدنيا دي حاجه ينبغي ان تترك وان تهمل وان يعني مقامك في الاخره يتناسب عكسيا مع مقامك في الدنيا، ده منهج مغلوط. مش موجود في القران الكلام ده. مش ده اللي القران جه يعلمه لنا. النبي صلى الله عليه وسلم وهو مطارد وهو ما بيملكش اي شيء من الدنيا بيقول يمتعكم متاعا حسنا. النبي صلى الله عليه وسلم وهو في غزوه الاحزاب اللي يعني الصحابه كانوا احوج ما يكون لحد يقول لهم هتدخلوا الجنه واصبروا والاخره، يقول لهم الله اكبر فتحت فارس اني ارى قصورها مش عارف ايه امام عيني او كما قال صلى الله عليه وسلم، يكلمهم عن دنيا ويبشرهم بفتح دنيا والتملك في دنيا واخره برضه. يبقى لا دنيا بس ولا اخره بس. المنهج التغيير منهج متوازن اللي بيفصل الدين عن الدنيا وبيقول مش عايزين نقاب ومش عايزين دين، والدين والنقاب ده في المساجد لكن الدنيا بتاعتنا دنيا هندسه وطب وزراعه، ده شخص علماني. واللي في المقابل بيقول ان الـ يعني الدنيا بس هي الدنيا يعني مزبله زي ما بعضهم بيقول الدنيا مزبله واحنا يعني جزائنا في الاخره بس، وبيربط الناس بالاخره وبيخليهم يهملوا الدنيا، برضه علماني. الاثنين علمانيين، لان العلمانيه هي فصل الدين عن الدوله، هي فصل الدين عن الدنيا. فسواء كان فصل الدين عن الدنيا من ناحيه الدنيا او فصل الدين عن الدنيا من ناحيه الدين، فكلاهما علمانيه لم ياتي بها الاسلام الذي جاء ليصلح الدنيا والدين. يمتعكم متاعا حسنا الى اجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وان تولوا فاني اخاف عليكم عذاب يوم كبير. اللي قلنا عليها بقى اللي هي الـ يعني ترهيب العصاه، الى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. يبقى اول وقفه لينا مع ال 24 ايه الاولانيين دول هي الوقفه بتاعت الاحكام. هكتبها لكم على الفيسبوك. الاحكام ثم التفسير. اللي ضيعنا او من الاسباب المهمه جدا اللي ضيعتنا هو ان احنا ناس بنستغرق في التفاصيل. انسان التغيير القراني كبير. انسان التغيير القراني ما بيقصدش جبهات. انسان التغيير القراني ما بيردش على حاجات فرعيه. انسان التغيير القراني ما بيهصش مع الهيصه. انسان التغيير القراني ما بيمشيش مع الترند. انسان التغيير القراني ما بيوجهش رايه في كل طارئه وكل نازله. انسان التغيير القراني منشغل بالمحكمات ولما يحكمها ويرسخها ويبني جيل مؤمن بيها ومرسخه قلبه وعقله ويغير بها الواقع يستنفذ بعد ذلك التفاصيل. وصلت الرساله ولا ما وصلتش؟ الرساله مهمه جدا. اللي وصلت له رساله يكتب خمسه. راجع صفحتك على الفيسبوك، راجع انشغالاتك واهتماماتك، راجع نقاشاتك مع اصحابك، راجع اخر مكالمه تليفون عملتها مع صاحبك ولا اخر مكالمه تليفون عملتها مع صاحبتك، راجع اخر ساعه عدت عليك قبل ما تحضر اللقاء ده، وشوف هل انت شخص من الكبار اللي نزلت طول طول عشان تبنيهم الناس اللي بتنشغل بالمحكمات ثم التفاصيل، ولا الناس اللي مستغرقه حياتها في التفاصيل وبيضيع منها عمرها هباء منثورا وتلاقي نفسها لم تحقق ولم تنجز ولم تغير في الواقع اي شيء. ثاني معنى نزله سوره هود او مقدمه سوره هود او ال 24 ايه الاولين من سوره هود علشان ترسخوا هو المعنى بتاع تحرر البشريه. الى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. الى الله مرجعكم، انتوا مش بتوع حد، انتوا مش بتوع، مش عباد للمأمور، انتوا مش يعني طوع مناهج ارضيه، انتم عباد لله، انتم مرجعكم لله. الضمانه الوحيده لتحرركم، الضمانه الوحيده لتحرركم هو اعتقادكم في اليوم الاخر، واعتقادكم في ان للكون اله، وان الاله ده هو اللي منهجه لازم يحكم، وهو اللي منهجه سيف على رقبه الكل، وما فيش سيد وعبد، ولا في عبد مأمور، ولا في مأمور اصلا. كلنا سواء رئيس او مرؤوس، كلنا سواء تابع او متبوع، بنرجع في الاخر لمرجعيه واحده بس، لله عز وجل. علشان تكون انسان حر لازم يكون جوه قلبك وعقلك المعنى ده، لا تحني جبهتك اطلاقا الا لله، لا تتاثر ولا تهتز ولا يعني تخضع ولا تخنع لاي ارهاب فكري بيمارس عليك من قبل مناهج فرضيه، مهما حققت من نجاحات ظاهريه دنيويا فهي في الاخر الى زوال. المنهج اللي بيحكمنا والمنهج الوحيد المضمون انه صح هو منهج اللي خلق السماوات والارض، المنهج اللي بيضمن ان احنا نتحرر وما نكونش عباد لافكار البشر، وما نكونش عباد لمناهج وقوانين البشر، هو ان نكون عباد فقط لله عز وجل. المعنى الثالث، اليوم الاخر جائزه انسان التغيير. يعني ايه الاخر جائزه انسان التغيير؟ اعتقادنا ان الصوره الايات بتقول إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير، بتقول يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. بيتكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن اليوم الآخر. إيه أهمية يا شباب ارتباط إنسان التغيير القرآني في أيامه الأولى أو في بدايات دعوته باليوم الآخر كجزاء أوحد وأضمن لكل ذرة جهد بتبذلها في الدنيا. ايه هو اهمية ده؟ ثبات بتبذلش نفس النتيجة. الله برافو عليك يا سمو، هدف واضح. ايه تاني يا شباب؟ تخفيف زي ما ذكر الموت الحياة كده، تمام. اخلاص مستباك حالة تمام، رؤية واضحة، اتفاعل الاستفالة تمام. طيب الإيمان باليوم الآخر يا شباب بيعمل حاجتين مهمين جدا. الحاجة الأولى، ايوه برافو عليك من جزاء من سلام. الحاجة الأولى هي أن جزاءهم وجزاءك مضمون، إن لم يحدث في الدنيا فسيحدث في الآخرة. إيمانك باليوم الآخر يخليك تبقى مستقر وصاحب نفسية هادئة تجاه الضغوطات والصعوبات اللي بتواجهك في فترات الابتلاء. إن ما تقولش هو إيه ده يا رب، هو ليه بيحصل كده يا رب، ما عادي ما يحصل في الدنيا. هو طبعا ممكن تنتظر في الدنيا بس حتى لو ما انتظرتش ما هو عادي، ما هو الناس دي هتتعاقب في الاخر، هو انت هيكون وضعك في الاخر غير وضعهم. ايمانك باليوم الاخر بيخليك صاحب نفسيه مستقره مطمئنه لان الجزاء جاي جاي، لو ما جاش في الدنيا فهيجي في الاخر، انا مؤمن بيها. الحاجه الثانيه يبني نفسيه البناء بالاجيال. يعني ايه؟ يعني لما تكون انت شخص ما بتنتظرش جزاء دنيوي وايمانك كامل باليوم الاخر، ايه اللي هيحصل لك؟ مستحيل هتروح تبني طريق او تعمل طريق حلو ويجي بعدك واحد تاني يوم باليوم الاخر يهد الطريق ده ويعمل طريق تاني لمجرد ان الفتره اللي هو كان ماسك فيها المنصب يتقال ان هو عمل انجازات فيهد جهد غيره علشان يبان هو ويتلمع هو، لانه بينتظر جزاء دنيوي، جزاء التلميع. او انت وانت بتعمل الطريق ده مستحيل ان انت هتعمله نص كم علشان خمسه فلوس تحطها في جيبك من ميزانيه الطريق، مستحيل هتعمل كده. ليه؟ لان انت دماغك مؤمنه بالاخره، دماغك في الاخره، فبتتبنى فيك نفسيه البناء بالاجيال. يعني ايه؟ يعني انا بشتغل افضل حاجه ممكن تتعمل ومنتظر جزائي في الاخره، فإيه اللي هيحصل؟ هجيب أخري، وحتى لو ما قدرتش هوصل هسيب قاعدة محترمة للجيل اللي بعدي، فيجي الجيل اللي بعدي يستلم ربع الراية ويكمل بنفس النفسية اللي مؤمنة بالدار الآخرة ويعمل للآخرة، فيجيب أخره ويحسن فيسيب راية أو بعد ما كان ربع بقت نص الراية وهكذا إلى أن يأتي الجين اللي يمكن أو إلى أن يأتي الجين اللي يفتح له. فهمنا شباب النقطة المهمة دي؟ فهمنا أهمية الإمام اليوم الآخر؟ تمام جدا. كذلك برضو بنقول المعنى الرابع يبقى دلوقتي حوالنا ثلاث معاني مهمين في الآيات من 1-24. حد يعرف يقولون لنا ثلاث معاني مهمة جدا. المعنى الأول الإحكام ثم التفصيل. المعنى الثاني تحرر البشرية. طب إيه الضمانة الوحيدة لتحرر البشرية؟ برافو عليك، العبودية لله وحده، ممتاز، إلى الله مرجعكم، رائع، توحيد، جميل جدا. طيب المعنى الثالث الإيمان باليوم الآخر. إيه أهمية الإيمان باليوم الآخر للإنسان التغيير القرآني؟ إيه أهميته؟ إنه بيعمل حاجتين، إيه هما؟ برافو عليك، الجزاء مضمون، أو برافو عليك يا منال، الجزاء مضمون، اطمئنان إن الجزاء مضمون. إيه كمان؟ ها، برافو عليك يا أمان يا منصور، بيبني نفسية بناء الأجيال، ممتاز ممتاز ممتاز، برافو عليكم يا شباب، حاجة تفتح النفس بصراحة. أنتوا بتستفيدوا ولا قاعدين متكدرين؟ أنا مبسوط إن أنت فهمت الحقيقة يعني والمعاني بتوصل. تمام تمام جميل جدا. طيب المعنى اللي بعد كده هو استثارة الذهن أو مخبط العقل في مساحة معقول. كل الهيلمان ده خلق عبثا، خلق بغير حكمة ولغير حكمة، يعني هل يعقل؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه؟ يقول وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم. إن كان ست اللي فيها فخامة وعظمة كده، تمام؟ معقول الكون اللي خلق، السماوات اللي خلقت السبع والأرض ستة أيام، هل كل ده خلق عبثا؟ خلق بغير حكمة ولغير حكمة؟ هل معقول ده؟ يقينا لا طبعا. عارفين عامل زي يا شباب مثال ده وصلكم قبل كده؟ قلتلكم ايه الناس اللي كانت حضرت معانا قبل كده؟ يعني قلنا تخيل كده ان راجل صاحب مصنع او راجل يعني غني مليونير جاء اشترى حته ارض كبيره وبنى عليها مصنع وعمل المصنع ده فيه مكاتب وجهزها احسن تجهيز وعمل مش عارف يعني مكاتب بقى فيها تكييفات وكمبيوترات وعمل بقى اعلان في الجورنال مطلوب وظائف وتقدم الوظيفه دي ناس جلس كتير وعمل لهم انترفيوهات يعني من نوعية الانترفيوهات الصعبة جدا جدا جدا. وبعد كل ده جه اليوم اللي الشباب اللي اتقبلوا علشان يعرفوا وظيفتهم في المصنع ده ايه، فلقوا الراجل بيقول لهم انتظركم في المصنع ده كان كل واحد يقعد على الكمبيوتر الفخم جدا في المكتب الفخم جدا ده يقعد 8 ساعات يلعب جيمز. الراجل ده هنقول عليه ايه؟ صح، الراجل غير حكيم، فلله المثل الاعلى سبحانه وتعالى الحكيم. معقول يكون خلق سبع سماوات، سبع أراضين، جبال وأشجار وبحار وخلق الإنسان بالدقة الرهيبة دي وسخر كل الحاجات دي للإنسان عشان في الآخر يكون كل دوره يتمتعون ويأكلون، يتمتعون ويشربون كما تأكل الأنعام والنار مثلا لهم. معقول يكون هذا دورهم بس؟ يأكلوا ويشربوا ويتجوزوا ويناموا ويموتوا وخلاص كده؟ يقينا في حكمة من وراء هذا الخلق. هذه الحكمة بقى اللي ربنا قال عليها في صدر السورة ايه؟ ليبلوكم ايكم احسن عملا. الذي خلق السماوات والارض في ستة ايام وكان عرشه على الماء ليبلوكم ايكم احسن عملا. العجيب بقى، العجيب ان يعني رغم بداهة المعنى ده معنى بدهي جدا جدا، الا ان دايما المعاندين واهل الباطل عندهم جهل. الجهل ده منبعه عشان بس الناس اللي ايه اللي بتتغر في الكلام المنمق الرائع بتاع الملحدين، الكلام اللي هو ايه الناس اللي بتطلع بقى بالذات صليط اللسان منهم، مش الناس اللي بتبحث عن الحق. صليط اللسان اللي يطلع ينتفخ كده ويبان كأنه فاهم بقى، واللي هو شرط الجهل والدين الجاهل المتخلف اللي ضيعنا وضيعت من عمري مش عارف ايه واسود ايام حياتي لما كنت مسلم والكلام اللي بيقولوه ده، فتقوم تتهز وتحس وكأنهم فعلا اصحاب منطق. هم مش اصحاب منطق ولا حاجه. الناس دي رغم بداهه الفكره دي ان يقينا مستحيل الكون الدقيق ده مخلوق بغير حكمة ولغير حكمة، مستحيل مستحيل. إلا إنهم برضو تقوم بينكروا وجود الله وينكروا البعث، ومش كده وبس، ده جيت لقطة ال 24 الآية الأولين دول علشان توريلك جوه جواهم قوي. فاكرين لما قلنا في مقدمة اللقاء النهاردة إن من الحاجات البديعة اللي عملتها سورة هود إن هي جاية تكشف اللي جوه قوي، سواء عند النبي صلى الله عليه وسلم أو عند المعاندين اللي ضده. فالصورة دي إن هتفاجئ النبي صلى الله عليه وسلم إن مشاكل الناس دول مش مشاكل منطقية ولا عقلية ولا ولا ولا بسبب إن هم يعني محتاجين يقتنعوا، لا، الناس دي متسبرة، الناس دي عندها مرض اسمه الكبر بيمنعهم من قبول الحق، بيدفعهم للسعي وراء مصالحهم وبس، بيجعل الأنا بتاعتهم فوق أي نحن، علشان كده تلاقي الآيتين اللي ورا بعض، سبحان الله العظيم، عايزكم بالله عليكم تركزوا لمراكز فكرة التسعه، آيتين غاية في روعة وترتيبهم رائع بصراحة. آية بتوري لك من بره وآية بتوري لك من جوه. اللي من بره إيه؟ وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عمل. ده يعني فكرة المفروض بداهة ومنطقيا كده أي حد يسمعها أو يشوفها يقينا يزعم للملك ده اللي خلق السماوات والأرض، وطبعا محدش دعم غيره إن هو اللي خلق السماوات والأرض، هو يقينا هو اللي خلقهم على مدار ملايين السنين ولا آلاف السنين اللي مرت دي، محدش قال انا ربنا ولا انا اللي خلقت السماء والارض، هو واحد بس اللي انا خلقت السماء والارض، يبقى يقين هو الاله سبحانه وتعالى. الى ان يثبت العكس بقى، ولئن قلت انكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا ان هذا الا سحر مبين. يعني اللي بيتكلموا عن البعث يقول لك لا لا لا ده سحر مبين، يا ضلاليين يا ضلاليين، هو اللي خلق السماوات والارض في سته ايام يعجز انه يبعثكم؟ لكن انتوا ضلاليين. واكبر دليل على انكم ضلاليين الايه اللي بعدها، انتوا مش مضطرين ان يكون عندكم هذا الكم من الغل اللي يخليكم لما ناخر عنكم العذاب الى امه معدوده تقولوا ما يحبسه. شوف البلطجه، شوف بلطجه المتكبرين. يعني حتى يا اخي لو انت صاحب فكر، حتى لو انت مخالف مخالفني في الراي، حتى لو انت شايفني على ضلال، ايه اللي مخليك بتبلطج كده؟ ايه اللي مخليك بتطلع الغل اللي جواك قوي كده؟ ولئن اخرنا عنهم العذاب، فعل سلبي، احنا ما عملناش حاجه، احنا ما عذبناش، احنا اخرنا العذاب بس العذاب ما جاش. خلاص لو انت فعلا الناس واثقه من نفسها طنشونا ما تردوش علينا، انما ده ايه؟ ما يحبسه. فين العذاب ده؟ ما تجيب العذاب اللي بتقول عليه. ايه البلطجه دي؟ انتوا عارفين ان انتوا لما بيجي لكم شويه برد بتناموا في السرير، جبتوا منين القوه والثقه اللي بتخليكم تقولوا ما يحبسه دي؟ يعني وقت يعني سماوات وارض خلقت بهذا الخلق الدقيق اللي يقينا ان وراه حكمه، وربنا بس هو اللي قال انا اللي خلقتهم، محدش غيره انا خلقتهم، فبالتالي يعني يقينا ان يثبت عكس هو اللي خلقهم سبحانه وتعالى، وبتكلموا بالثقه دي، يعني ما عندكوش حتى ذره شك ان ممكن تطلعوا غلط، وان ممكن يطلع في الكون ده ممكن. يعني الانسان حتى اللي هو في بعض الناس الكافره او الملحده بس ايه، بس مش متكبر، عنده مشكله شبهه، عنده مشكله عقليه مش نفسيه، فبالتالي بيبقى عنده شويه شك كده. افرض يا اخي طلع في ربنا بجد، ابلطط كده، اتحداه كده، ما ينفعش. لكن دول لا، عشان تعرف ان مشكلتهم مع البعث مش مشكله فكريه ولا مشكله فعلا قناعات ومنطق، دي مشكله نفسيه، مشكله غل بتاع ناس حست ان مصالحهم بتتدمر، وان وجودك وجود منهجك في خطر على مصالحهم، فبداوا يتكلموا زي المجانين ليقولون ما يحبسه. جهل وكبر وعند وامور نفسيه ومشاكل نفسيه، مش مشاكل دنيويه، يعني مش مشاكل عقليه ابدا. الجميل بقى، الجميل قوي قوي قوي في ال 24 ايه دول، حاجات المعاني الحلوه اللي انا اختار، يعني بحس كده بايه، عارف في ايات في القران كده بتخليك تحس ان طاير كده. الايه الجزء ده من الايه اللي هو ايه؟ ولئن اخرنا عنهم العذاب الى امه معدوده ليقولن ما يحبسه. في الاول قبل ما اقول لكم المعنى ده، حد تخيل واستوعب مدى الغل اللي جواهم عامل ازاي؟ مدى الكبر والعند اللي جواهم اللي بالدليل اهو موجود، لان لو هو مش موجود الطبيعي انك تسكت يا عم، طنش، شك ان ممكن يكون في اله، فبالتالي ما تتحداش قوي كده، اجعل لنفسك مخرج. حسيتوا المعنى ده يا شباب؟ تمام. يقوم بقى القران يعلمنا في ذروه المشاعر دي، اي واحد بقى عنده حميه للدين هيبقى حاسس بقى يعني بمشاعر سلبيه كده تجاه الناس دي، في ذروه المشاعر دي يقول ربنا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم ازاي يبقى كبير، ازاي ما يكونش خفيف، ازاي ما تكونش شخص خفيف، ازاي ايمانك بالقوه بقوه الحق اللي معاك ما تخليكش خفيف، سيبهم يقولوا اللي يقولوه. تلاقي الشباب الصغير اللي ما اترباش على نفسيته، نفسيته مش متشكله بالقران، قاعد يخرج من جروب للرد على النصارى، يطلع في جروب للرد على الملحدين، يطلع منه يروح مش عارف مين، واحد يقفلوا صفحه يعملوا ريبورتات على صفحه كذا اللي بتسب النبي، يعملوا مش بقضي يومه كله جري ورا شويه حاقدين، شويه متكبرين ليس اكثر، مش منطقيين. شوف القران بقى يقول ايه؟ ولئن اخرنا عنهم العذاب الى امه معدوده ليقولن ما يحبسه، طب نرد عليهم؟ لا، الا يوم ياتيهم هو جاي خلاص، ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ما تقلقش، هو جاي جاي، ولما يجي لهم مش هيتحاش عنهم، محدش هيحوش عنهم. احنا مش هنعذبهم دلوقتي، هنسيبه محبوس كده وهنسيبهم يعيشوا الدور، لان احنا كبار، احنا اصحاب منهج، مش اطفال بننتقم من بعض وبنجري ورا بعض، احنا اصحاب منهج وجد ليبني الحياه، ليغرس هنا ليجني هناك، ليغرس في الدنيا ليجني في الاخره، مش منهج موجود عشان ينتصر لنفسه او يرد على حتنا من الحاقدين والمتكبرين ويوقف الكون كله ويوقف حياته كلها علشان يدخل معاهم في صراع لا طائل منه اصلا، لانهم كائنات غير منطقيه بالمره. يقوم ربنا سبحانه وتعالى جايب مثال لقد ايه الانسان اللي ما تربىش بالوحي، اللي ما تخلقش باخلاق الوحي، بيكون انسان خفيف. فيقول لك ايه؟ ولئن اذقنا الانسان منا رحمه ثم نزعناها منه انه ليئوس كفور. خفيف خفيف. لئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه يئوس كفور. طيب، ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عنه. أول ما يشوف نعمة قشطة أنا تمام كده، تروح منه النعمة يئوس كفور. عقلية بتبص تحت رجليها، عقلية ذاكرة ذبابية، فرح فخور زي ما ربنا سبحانه وتعالى صوره. لكن إنسان استغيب القرآن مش كده، مش خفيف. إنسان استغيب القرآن كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات فأولئك لهم مغفرة وأجر كبير للناس الكبير. وصلت يا شباب الثمان معاني اللي موجودين في الـ 24 آية بتوع سورة دول المقدمة دول؟ تمام. آخر حاجة بقى في الـ 24 آية دول، بعد ما ربنا سبحانه وتعالى بقى بدأ إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير، وبعد كده بقى ربنا سبحانه وتعالى بدأ يعني يخاطب بقى دواخل نفسيه النبي صلى الله عليه وسلم اللي اتكلم عنها في المقدمه، فلعلك تارك بعض ما يوحى اليك وضائق به صدرك ان يقولوا لولا انزل عليه كنز او جاء معه ملك انما انت نذير والله على كل شيء وكيل. ام يقولون افتراه؟ نرد بقى على حاجات تفصيليه بقى، خلاص احنا اسسنا الامور المحكمه، نرد بقى على التفاصيل اللي هي مستنفذات واللي قاعدين يشغلوا عليك بيها دي. ام يقولون افتراه؟ طب ماشي خليهم يقولوا افتراه. قل فاتوا بعشر سور مفتريات مثله، قل فأتوا بعشر سور من مثله مفتريات وادعوا ما استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. الكلام اللي هو إيه؟ ورونا نفسكم، مش أنتم بتقولوا بتعيدوا ورونا نفسكم. قل فأتوا مش هو كلام مفترى؟ قل فأتوا بعشر سور من مثله مفتريات وادعوا ما استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. وسجلوا عندكم عشان إن شاء الله في اللقاء الجاي لما نيجي نتكلم في سورة نوح هيحصل فيها التفاتة عجيبة جدا جدا، هنربطها بالآية دي، آية أم يقولون افتراه. حتة شبهة افتراء النبي صلى الله عليه وسلم القرآن دي كانت شبهة خطيرة جدا جدا جدا، والقرآن كان حريص جدا ان هو يوئدها تماما، وكان حريص ان هو يقوي نفسية النبي صلى الله عليه وسلم في مواجهتها. وهنشوف ده في سورة نوح في التفاتة غاية في الروعة. فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا انما انزل بعلم الله وان لا اله الا هو فهل انتم مسلمون. قبل ما نقف اخر وقفة مع ال 14 آية دول، عايز اسأل حضراتكم سؤال. الآية بتقول ايه؟ اللي مركز معاك في خمسة كده بركز في النقطة دي، عندنا كده برضه الاستفسار ده ازاي؟ ربنا سبحانه وتعالى بيكلم النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له فلعلك تارك، بيكلم النبي بعض ما يوحى إليك صلاه عليه كلمة سورة فردية هو. بعد كده أم يقولون التوكل فأتوا بعشر سور مثله مستريات. بعد كده قال فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. يعني الآية دي هو يكلم النبي دلوقتي صلى الله عليه وسلم يقول له قل فأتوا بعشر سور مثله مستريات. بعد كده قال فإن لم يستجيبوا لكم يعني الآية دي للنبي ومن يمشي على طريقه صلى الله عليه وسلم من مجموعة كده والمسلمين بقى ممكن الصحابة تعجزهم أهل الدعوة تمام. يا ريت كل شركة شافت النقطة دي للأنبياء تمام. إيه كمان يلا إن شاء الله خمس دقايق ونخلص إن شاء الله. يعني إيه لم يسمعوا لك وليؤمنوا لا ليه إيه صيغة الجمع دي انتقلنا من صيغة مفرد لصيغة جمع. أيوة آلاء قريش آلاء غير بتقول قريش يعني إيه يعني قريش صيغة الجمع التعظيم مكانة النبي صلى الله عليه وسلم لا أكيد على استجابة مثل المستبقين من قريش النبي صلى الله عليه وسلم لا لا لا لا مثل خليفة بتقول الكفار يعني إيه دينا جماعة بتقول الكفار يعني إيه آلاء غير بتقول المشركين يعني إيه. طب نسهل السؤال شوية لكم دي عيد على مين؟ أيوة برافو عليك يا كريم لفت كده يعني الآيات هنا بتقول إيه؟ بتقول هي بتخاطب النبي فعلا صلى الله عليه وسلم بتقول له أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور من هيقول لهم بقى فأتوا بعشر سور مثله مفتريات النبي اللي بيتكلم دلوقتي وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين ولسه النبي مكمل فإن لم يستجيبوا لكم يعني النبي بيقول للكفار فإن لم يستجيبوا لكم فخلوا عندكم دم بقى فاعلموا انما انزل بعلم الله وان لا اله الا هو فهل انتم مسلمون. حد خد باله من روعه القران دي تحس ان القران بيحركك معاه كده بيعيشك الصوره مش مش مش كلمتين نظريين كده. ان يقولون افتراء بتقولوا افتراء افتراء طب ماشي قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات يقول لي بقى اقول له يقوم النبي صلى الله عليه وسلم يتفك قلبه القران ويروح يقول لهم يقول لهم ايه تو بيعرف شوف القوه بقى اللي بتتشكل في قلب النبي صلى الله عليه وسلم يروح بعد ما كان منتزل هو حزين يقول لهم ايه تو بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين وخدوا بالكم بقى ان لم يستجيبوا لكم يا قريش فاعلموا انما انزل بعلم الله يبقى اكيد بقى ده علم انزل بعلم الله وان لا اله الا هو فهل انتم مسلمون. ويجي بعد كده بقى ربنا سبحانه وتعالى يجيب ايه من جوه جوه اعماق اي واحد متكبر ومعاند ونختم بيها دي بقى اللي هي ايه بقى اللي هي يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا محمد يلي استنفذت نفسيا الفتره اللي فاتت دي بسبب ممارسات المشركين يلي عندك امل ان ممكن حد فيهم يتغير ويستجيب ليك يلي اتصدمت في قد ايه البشر قساه وقد ايه البشر يعني بعد ما انت متخيل ان الكلام انت بتفرق ده منطقي وان الكون الاله دي حاجه الناس هتفرح بيها وهتعمل لهم نفس الاستقرار النفسي والحاله الشعوريه الرائعه اللي انت عايشها كواحد داعي واحد لسه شاب لسه ملتزم جديد ده وحاسس ان الدنيا جميله وان الحاجات المعاني القلبيه الرائعه اللي في قلبه دي لما يروح يقولها للناس هيستقبلوا بالاحضان وهينزل دموع من عينيهم ففجاه يلاقي اللي بيديله بالقلم واللي بيمنع له النقاب واللي بيشده من دقنه واللي بيكعبله على الارض واللي بيشتمه واللي بيسبه واللي بيعمل برنامج في التوك شو عشان يستهزئ بيه يلاقي الحاجات دي كلها فيتصدم يرتبك يقوم القران بقى ينزل الاول يديله كده قوه في المناظره لما يستجيبوا لكم وكمان قلنا له شويه وبعد كده يقول له خد بالك بقى بص جوه الناس دي مشكلتها معاك مش مشكله فكريه الناس دي مشكلتها ان الدنيا عامل كروه الناس دي مشكلتها دنيا مش فكر الناس دي مشكلتها مصالح مش منطق خالص خالص وهتكون فكر ان هم ان هو فعلا دعاة تنوير الناس دي دعاة دنيا الناس دي دينك خطر على دنيتهم الناس دي منهجك خطر على مصالحهم الناس دي قيمك بتساوي بينك وبينهم فده خطر عليهم الناس دي المعاني اللي انت بتبثها في القلوب والعقول بتسوق الناس اللي هما بيستعبدوهم فازاي يسيبوك دي دنيتهم انت خطر على دنيتهم فربنا يقول له من كان يريد الحياة الدنيا ودينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يخسرون. خدنا بالنا يا شباب إن الآيات مش بتيجي كده وخلاص يعني إيه اللي جاب من كان يريد الحياة الدنيا في وسط الكلام اللي ربنا بيقوله ده لما نفهم بقى قرآن صح نفهم جيت هنا ليه ده بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم خد بالك الناس دي من جوه شكلها عامل إزاي الناس دي مشكلتها دنيا مش مشكلتها حاجة تانية من كان يريد الحياة الدنيا في سياق خد بالك كلام عقلي خالص يعني هو الأول بيديهم كلام منطقي وعقلي ونقاش منطقي ونقاش عقلي وبيثبت وبيقوي عقل النبي وقلبه صلى الله عليه وسلم بس بعد كده يلفت انتباهه بقى لاصل المشكله خد بالك ناقشهم عقليا بس تخليك فاهم وواعي وما يتحكش عليك وما تبقاش انسان ثابت ويضحكوا عليك وتفتكر ان هما في منهم رجاء وفي منهم امل. لا، من كان يريد الحياه الدنيا وزينتها نوفي اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون اولئك الذين ليس لهم في الاخره الا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. حد عارف حبط يعني حبط يعني ايه؟ عملتها انا بص عندي النهارده عارف اللي ما قراش يقول. حد عارف حبط ما صنعوا فيها يعني ايه؟ معنى جميل جدا. لا، الحبط او حبطت الدبه يعني انتفخت. اه بالظبط، يعني الدنيا بتاعتهم دي اه ممكن تكون شكلها ومظهرها كبير وضخم ولكن في الاخر هي انتفاخ بسبب مرض، انتفاخ مرضي مش انتفاخ عضلات كده وقوه وصحه، انتفاخ مرضي. كذلك الدنيا ممكن تشوفها من بره كوكب اليابان الصديق وكوكب اليابان الشقيق وتقعد بقى تقيس القيم والحق والباطل بمقاييس مظاهر دنيويه وحضاره عباره عن مجموعه من المباني والتقدم التكنولوجي والعلمي، لكن التقدم القيمي والاخلاقي والتقدم وتقدم الارتباط بمعاني السماء وارتقاء الروح، التقدم ده لن تجده الا في منهج القران مش المناهج الدنيويه اللي ممكن تكون منتفخه قدامك ولكنه انتفاخ مرضي يعني بيغطي تحته امراض واوبئه مش بيغطي تحته صحه نفسيه وصحه عقليه وقلبيه. الى اخر بقى الايات كلها بقى بعد كده بتتكلم للخطيب النبي صلى الله عليه وسلم علشان تاكد له وتفهمه ان في فريقين في الصراع ده، فريق بتاعكم انتم اللي هو كان على بينة من ربه ويكون شاهد منه ومن قبله كتاب موسى له ناس قبله كما شاء عصر الطريق كتاب موسى يوم الرحمة أولئك يؤمنون به، والفريق الثاني بتاع من يكفر به من الأحزاب من أحزاب فالنار موعده فلا تكن في بينة منه النار حق من ربك إلى آخر الآيات. العقوبة أن تقرأها إن شاء الله وتختم الآيات بآية غاية الروعة علشان تقسم للنبي صلى الله عليه وسلم الواقع شاشتين، شاشة هيشتغل فيها زرع وبناء وتقوية ودعوة وسجل بقى النبي صلى الله عليه وسلم يفضل يشتغل لغاية السيدة عائشة بتقول في لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر عمره جالسا بعد أن حطمه الناس من بعد ما النبي بوّت نفسه شغل في الدعوة والبناء وقدر يبني دولة في المدينة، وشاشة تانية فيها الكفار والمعاندين. بس المرة دي بعد سورة هود بعد ما كانت شاشة الكفار والمعاندين الريزوليوشن فيها ملغوش والنبي مش قادر يشوفها صح ويقراها صح صلى الله عليه وسلم، نزلت الصورة علشان تبين له ان هما مثل الفريقين الأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون. يجي النبي صلى الله عليه وسلم بعد سورة هود وبعد المعاني التربوية الإيمانية الرائعة اللي بياخدها سورة هود يرجع تاني يستعيد قوته ويستعيد نشاطه ويستعيد ثقته في الله عز وجل وفي نفسه ودعوته صلى الله عليه وسلم، ويبدأ ينطلق النبي صلى الله عليه وسلم ويغير نفسه ويغير اللي حواليه ويبني دولة المدينة اللي هتغير العالم كله بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. هنقف عند هنا ونبدأ إن شاء الله في اللقاء اللي جاي بإذن الله نتكلم بقى عن يعني القصص اللي ربنا ذكره وليه ربنا ذكر القصص بالشكل ده وليه قصة نوح ذكرت أول قصة وليه هي أكبر قصة في سورة هود، وبرغم ان هي اكبر قصه واول قصه بدات بها الا ان السوره اتسمت هود ما اتسمتش نوح. ليه الكلام ده وايه المعاني اللي موجوده في سوره نوح اللي ليها علاقه وطيده جدا بالمعاني اللي احنا كلمناها اتكلمنا عنها النهارده، وازاي سيدنا نوح يعتبر رول موديل او نموذج حي لكل الكلام النظري اللي اتقال في مقدمه السوره دي بدا ربنا سبحانه وتعالى يشكلها في صوره انسان يتحرك على الارض عشان يقنع النبي صلى الله عليه وسلم ان النظريه قابله للتطبيق، ومش قابله للتطبيق في واحد بس، قابله للتطبيق في واحد واثنين وثلاثه واكثر من نبي وجيش وسلسله طويله من المصلحين اللي كانوا عايشين قبلك، ويختموا الصوره ب وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون مش واهلها صالحون. وهنعرف ان شاء الله في اللقاءات اللي جايه ليه ربنا اختار مصلحون تحديدا مختارش صالحون في السياق بتاع الايات دي وفي السياق سورة هود اللي شيبت النبي صلى الله عليه وسلم. اتمنى ان يكون اللقاء النهارده كان لقاء مفيد، واكبر حاجه برجوها وبتمناها من ربنا سبحانه وتعالى ان يكون اللقاء ده اسهم ولو بصوره بسيطه في ان هو يعيد ارتباطنا تاني بالقران ويخلينا تاني نفهم قيمه الكتاب العظيم اللي بين ايدينا ده وقد ايه الكتاب ده قادر على صناعه واقع صحي جديد، ولكن فقط لو لقى رجاله يشيلوه ورجاله يفهموه صح ورجاله يطبقوه الاول زي ما النبي طبق القران على نفسه الاول صلى الله عليه وسلم، وتغير بالقران الاول وبعد كده يغيروا اللي حواليهم بالقران فيصنعوا واقع جديد زي الواقع الجديد اللي عمله النبي صلى الله عليه وسلم في جاهليه قريش وجاهليه العالم في الوقت اللي نزل فيه القران. نسال الله عز وجل ان يعلمنا القران، واتمنى ان تكونوا استفدتوا النهارده من اللقاء بتاعنا. كل واحد بقى يكون كده يقول لنا ايه اكتر حاجه استفادها من اللقاء، اكتر معنى علم معاه في اللقاء ده. لسه واحده، الفرق بين الاحكام والتفصيل. تمام، الاحكام والتفصيل، القوة في الدعوه للدين لان الحق دي الاخر عشان انا مستني الاسره. انت مش فاهم حاجه، طب ما صنع وانت تخت الدنيا سراج ايمان برغم من الظلم. لسه واحده، العجل القران اللي تعب كان الرسول صلى الله عليه وسلم قوه المستضعفين الاكابر. اه صحيح، فهمت دلوقتي يعني ايه قوه المستضعفين الاكابر. لسه دخول نوح بقى، يعني قصه نوح دي خيال والله بجد بدون ادنى وبلاء، خيال ان شاء الله. هتشوفوا بقى المعنى الحقيقي للمستضعفين الاكابر الذي يعني مفيش بعد كده فعلا بنقول العزم الرسول. والايات كمان يعني فيها كده معاني ولمحات يعني تخلي الجسم يشعر بصراحه. قوه المستضعفين الاكابر فايده انه يؤمن بيوم الاخر، هو لازم تخنيت ما تخنقش على التفاصيل. ممتاز، الانسان اللي ده غير روحي ومسافه الله والرسول والنبي والمؤمنين منشور على خط الحديث صلى الله عليه وسلم. خليك تقيل جميل، تقيل الفريقين ونوع التعاون مع كل فريق. الايمان الحقيقي الدار الاخره بيريحنا من في الدنيا. تمام، قلب ارتقى وتربى بالقران. الجمله دي علقت معايا جدا، محتاجين نفهم ونتربى، ضيعنا وقت يعني. ممتاز، الاحكام والتفصيل وفكره ان القوه من الله ولسنا عندنا وقلنا دعوه. تمام، الاحكام والتفصيل اننا نعمل وما نضغطش نتيجه ونكون مش عندنا جميل. كده مرجع واحد، ما كنتش اعرف سبب نزول السوره ودم السبب مع معاني الايات وعمل اثر وفرق كبير او جميل في الحياه البشريه. عندي سؤال. طيب الاسئله احنا بنخليها في اخر اللقاءات خلاص، سجل لي عندك الاسئله كلها في كشكول اللقاءات القرانيه. ان شاء الله في اخر سوره خالص بنستقبل كل الاسئله، لان ان شاء الله ممكن في اي سؤالك ده يتجاوب فيه الايات اللي جايه ان شاء الله. الجزاء المضمون. يؤمن باليوم الاخر يخلق قوات نفسيه تستقر ونفسيه تمام، جزاء الدنيا واخره، قوس اليوم الاخره جزاءك هناك. تمام جدا كده، الساعه دلوقتي 10 بالتمام والكمال، خدنا من وقتكم ساعتين بقى سامحونا لو كنا طولنا عليكم، لكن هو ان شاء الله عشان اللقاء طبعا بيكون شهري، هو اللي احنا كنا بنخليه ساعه ونص لان كنا يعني بنلتقي بسرعه عشوائيه يعني، فكنا ممكن مره نعمل مثلا لقاء كل اسبوع كل اسبوعين، لكن دلوقتي طالما اللقاء شهري فهنضطر بقى ان احنا نخليه ايه يعني من ساعه ونص لساعتين كده على حسب ما المعاني اللي عندنا تكفي. الواجب بتاع طلبه القران دلوقتي هي تبدا سوره هود ان شاء الله. سوره هود هتبدا تعمل حاله من حالات ضرب النموذج العملي للمعاني النظريه اللي طرحت في بدايتها. النموذج العملي عباره عن ايه؟ عباره عن مجموعه من القصص لانبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم بدات البشريه من خلال تجاربهم تنضج من خلال تجربه كل نبي. تجربه كل نبي كانت بتضيف في رحله نضوج البشريه دي معنى معين او اضافه معينه. فاهمين كده لغايه دلوقتي ولا مش فاهمين؟ يعني رحله النضج البشري دي من ايام سيدنا نوح بقى مران بهود بصالح مش عارف، كل نبي من دول كانت تجربته مع قومه بترسخ معنى معين او فيها قيمه مضافه معينه، فيها معاني رئيسيه طبعا بلا شك ولكن فيها قيمه مضافه معينه بتتميز بيها عن القصه اللي بعدها او عن التجربه اللي بعدها، فبالتالي قاعده الانسانيه تنضج خطوه خطوه لغايه لما جت للنبي صلى الله عليه وسلم كانت هي التجربه الخاتمه وخلاص كده التجربه الانسانيه نضجت نضوج كامل وتصبح دلوقتي ان هي اللي تحمل رساله ربنا مش نبي، وبدات الرساله يكون مكلف بها كل احد. ايه هي بقى الاضافه اللي كانت بتضيفها كل تجربه او كل قصه؟ مطلوب من حضراتكم طلبه البي اتش دي ان انتوا تذاكروا القصص دي كويس جدا وتتاملوها وتعيشوا فيها وتشوفوا ايه اللي بيميز قصه نوح مع قومه عن قصه هود مع قومه عن قصه صالح مع قومه عن قصه ابراهيم ولوط مع قومه عن قصه موسى مع فرعون. ايه اللي بيميز كل قصه من دول؟ ايه الاضافه اللي في كل قصه من دول؟ اللي مش فاهم قوي انا متاكد ان شاء الله ان الشباب بتوع فريق التدبر اللي في القران فهموا، فهينزلوا لكم ان شاء الله التجربه دي او اللي هو يعني السؤال ده. لا مش هينفع اضرب امثله، لو ضربت امثله احرقها. هو كده المعنى واضح، ثم تتكلموا انتوا بقى للناس لو هم اللي مش فاهم. لا مش خدمه القران، سوره هود بس. تمام جدا. الناس بقى تمام. انجي الاستاذه انجي اللي هي مسؤوليه المشروع فاهمه هو الواجب، فان شاء الله هتقول لحضراتكم وتبسطوا لكم علشان ايه ما نحرقش الواجب ده اللي طلبت مشروع القران اللي عايز يعمله طبعا يلزم بيه، ولكن هو اللي طلبت مشروع القران. الحاجه الثانيه المهمه جدا في فيدباك او اللي هو ايه يعني رايكم في اللقاء او اضافاتكم او تعليقاتكم عليه مهم جدا جدا جدا ده بالنسبه لنا يا شباب لسببين. السبب الاول والاهم هو ان احنا نطور نفسنا ونعدل نفسنا ونصحح المشاكل اللي عندنا، فاعملوه بالنفسيه دي. والحاجه الثانيه ان الناس اللي مش شايفه الناس اللي مش شايفه اللقاءات دي من خلال تعليقاتكم تشوف اللقاءات تتحمس ان هي تسمع القران وترتبط بالقران. اللي هيعمل الفيدباك ده محتسبا اجره عند ربنا ومحتسب ان ممكن واحد يسال الفيدباك بتاعك ده انا شخصيا اغير واتطور، فبالتالي الكلام اللي اقوله ياثر في حد يكون في زنخ ثلاثك، او حد ثاني ما بيحضرش اللقاءات من خلال الفيدباك ده يحضر اللقاءات فيستفيد فيكون في زنخ ثلاثك. اللي ناوي يعمل كده ووعدنا قدام ربنا يكتب خمسه، اعمل فيدباك كانك بتدعو الى الله، بتدعوني انا شخصيا بان انت بتطور نفسي وان انا الفيدباك بتاعك ده من خلال الاجابات اللي هتذكرها او الحاجات اللي انت استفدتها او كده، وفي نفس الوقت اللي ما حضرش يبقى دعوه للي ما حضرش ان هو لا في حاجه مفيده ممكن تستفيد منها وتربطك بالقران، فبالتالي يبقى لو حضر في ميزان حسنات. تمام تمام تمام، ما تكروتهوش واعملوه بضمير. جزاكم الله كل خير. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله.